المدفوعات المبنية على أسهم. والله لا ادرك قبل كده قبل كده المدفوعات المبنية على أسهم شير بيز بايمنت. هتحطوا مرتين جديد دبلوك للأسف للأسف للأسف آخر ورقتين برضو ناقل مثال من الكتاب و القيد غلط القيد غلط فهنقول القيد واحنا بنقوله هنصحح. لا احنا كلنا مصورين على فكره مصور لنا كلنا خدنا ثلاث منظمات مع بعض الواحد عشان ورقتين وقلنا غيروا كلنا انت ما خدش ما جبتش القديم بس مصورين واخدينه مع الايرلينج برشير متاخده مع الايرلينج برشير ايش هما الثلاث دول ايرلينج برشير وشير انت قلت لمحمود حاجه هنكلمه هننزله ولا ايه اطلع قالوا احنا بناكل اكل حلو قوي طب استنى انزل لك عادي يا حاج ماذا تعني او المعيار ده عايز يقول لي ايه شير بيز بايمنت مع المدفوعات المبنيه على اسهم ده معيار بالمصري يعني المصري اسمه مدفوعات مبنيه على اسهم شير بيز بايمنت ايه بقى حكايه المدفوعات المبنيه على الاسهم ديت لو انا اتفقت على توريد سلعه او توريد اله والراجل بدل ما يديني الاله يديني بيها اسهم كويس اكتب القيد ايه من حساب الالات الى حساب ايه كويس سلام الله عليك مين معاك رسلان فين رسلان تلك على طبعا كويس لو حد قال لي انا هديك هشتري دلوقتي اله وقال لي بدل ما تمنها يديني بيها اسهم الاسهم الفرد الكريدت بتاعني كومن ستوك وادوي الابك واديشنال كابيتال وهعمل اصدار جديد يا اما اصدار جديد يا اما اشتري من بتاع او اديله من عندي من ال اسمها ايه تريجري طيب ده دي سهله بس القيمه كام انا مشكلتي انا في القيمه لو هديله كاش خلاص انت عارف عندي الكاش كام لو خد مليون هقول مليون لكن انا بديله اسهم القيمه كام ديبت وكريدت كام طيب في حاجه تانية افرض المدفوعات دي مش عشان شراء بضاعه ولا شراء اله مدفوعات عشان خدمه يعني واحد هيأدي لي خدمه مقابل الخدمه دي هدي له اسهم برضو من حساب الاكسبنسز الى حساب ابيك برضو كومن وابيك بس بكام او تريجري طيب ما انا ما اعرفش اخر حاجه واصعب حاجه العاملين بقى ندي العاملين اسهم ادي العاملين اسهم بتاعت كسب العمل دي يا باشا ندي العاملين اسهم طيب في ممكن ادي اسهم مجانيه او اديله اوبشن احنا اخدناها كعدد اسهم لكن ما خدناش محاسبه احنا في ايرننج بير شير ما كتبناش قيد لكن خدنا حساب الاوبشن ده عباره عن ايه وعد بشراء اسهم بمعنى لو انا دعيت لك اوبشن بقول لك الاوبشن ده في اي وقت بعد سنتين تيجي تاخد مني السهم ب 100 جنيه اي يوم بعد ما يعدي ايه سنتين تيجي تاخد مني السهم ها وتدفع كام؟ تدفع 100 جنيه. طب هو هيستفيد ايه؟ ممكن يكون السهم بره في السوق 250 جنيه، هو هيدفع لي كام؟ 100 بس. طيب الاوبشن ده وانا بديهوله، وانا بديهوله قيمته كام؟ هنا بنرجع حاجه اسمها الانترانزينج فاليو. انترانزينج فاليو، انترانزينج فاليو ده اول حاجه هناخدها ان شاء الله في الدريفاتيفز. يعني ايه قيمه الانترانزينج فاليو؟ الانترانزينج فاليو هي الفرق ما بين الفير فاليو بتاع السهم، بتاع السهم، والقيمه اللي هيدفعها الراجل اللي هي قيمه الاوبشن. لا مش فاهم. انا بديك ورقه، بديك ورقه اقول لك هتيجي تديني الورقه دي وتدفع 100 جنيه الورقه دي بره في حته ثانيه، الورقه دي اوبشن تديها لي وتديني معاها 100 جنيه اديك ايه؟ اديك سهم. السهم ده قيمته كام؟ يبقى انت كسبت كام؟ 150. طيب بعد كده السهم ده، السهم ب 50 جنيه، خلاص. طيب وبالتالي، وبالتالي لو انا اديت للعاملين اوبشن، اوبشن باكسرسايز برايس، ناخد بقى شويه مصطلحات عشان نعرفهم بقى الاحساس ده، ده دريفاتيفز المشتقات الماليه، نحفظ بقى الكلام ده. الاوبشن ده وعد بايه؟ ان انا ان هبيع له اسهم، بس الوعد ده من جانب مين؟ جانب انا. اوبشن لمين؟ لحامل الاوبشن، يا يجي يا ما يجيش، هو براحته مش هجبره. يعني لو السهم ب 50 جنيه مش هيجي. طيب في حاجه عندي اسمها الاكسرسايز ديت. اكسرسايز ديت معنى تاريخ اللي هيجي لي فيه يديني الاوبشن. ها اديله السهم. طبعا يبقى الاكسرسايز، اكسرسايز ديت ده تاريخ مبادله الاوبشن بالسهم. الاكسرسايز فاليو او اكسرسايز برايس، الفير فاليو للسهم وقت الاكسرسايز ديت. نقول تاني الاكسرسايز برايس، اكسرسايز يعني خلاص انت شغلت، انت خلاص تطبيق ده. يبقى انت اكسرسايز ديت تاريخ مبادله الاوبشن بالسهم، اكسرسايز برايس سعر الفير فاليو للسهم في تاريخ الاكسرسايز اللي هو 52. هو وقت المبادله، وقت المبادله اللي هو وقت المبادله، وقت المبادله في فاليو، وقت المبادله. الانترانزل هي الفرق ما بين سعر الاوبشن اللي هيدفعه، يعني مش اللي هيدفعه مع الاوبشن، والفير فاليو بتاع السهم ده. طيب الاوبشن ده لما اجي اصدره القيد يقول ايه؟ من حساب الحاجه اللي انا هصدر لها الكريدت ايه؟ يعني لو انا بصدره مكان اله فهو من حساب ايه؟ بي بي اند اي الى ايه؟ انا بديله اوبشن مش بديله سهم. احنا اخدناها، احنا اخدناها يا شباب، اخدناها في ال ال ال ال الداد البوند اصدار الاوبشن. الاوبشن قيده ايه؟ الاوبشن ده بيتحط فين؟ في الاونرز ايكويتي، اونرز ايكويتي تحت بند اسمه ابيك اوبشن. وبالتالي لو انا اصدرت اوبشن باقي القيد بيبقى كريدت، بقول من حساب ابيك اوبشن، ويتحط فين؟ اونرز ايكويتي، بيتحط في قلب الاونرز ايكويتي. طيب الاوبشن ده هيجي لي ساعتها الراجل ويجي لي كام؟ هيديني 100 جنيه وياخد ايه؟ وياخد السهم. طيب لما يديني 100 جنيه وياخد السهم سعر الاوبشن ايه؟ الامر ممكن مثلا تقول هذا ها؟ لا شير بيز بيمنت ايه مال اللي هو الكارنسي فورين كارنسي والديفيرد تاكس. خلاص الابيك اوبشن هو انا هديك بقى حاجه ب 250 جنيه عشان تديني 100 جنيه ليه كموظفين ناس موظفين انا بديك اوبشن ببلاش بديك اوبشن ها ببلاش وتجي لي بعد سنتين حضرتك شرط انك تقعد عندي سنتين هو ده بالظبط وانا بديك ليه حاجه تدفع لي 100 جنيه وتاخد حاجه 250 جنيه ليه عشان اجبرك ان انت ها تشتغل عندي يبقى زي ما قلنا يا جماعه في البنشن ان انا ما باخدش مرتب ولكن باخد باكج من ضمن الباكج هي ها الاوبشن ده من ضمن الباكج اللي بيجيب لك هو الاوبشن هنا شركه بتضرب عصفورين بحجر اول حاجه ان انا بدي الموظف ميزه ان بديك فلوس اهي يا جماعه بديك فلوس ده من ضمن الحاجه اهي مكافئات اهي بديك اوبشن تاخد سهم 250 تدفع 100 جنيه بس وبحفزك انك تشتغل بحفزك انك تشتغل ازاي هو كل ما الشركه تشتغل وتكسب سعر السهم صلى ايه هيزيد وكل ما سعر السهم يزيد مكسبك حضرتك بيزيد لان في الاخر لما بديك سعر السهم هاخد منك 100 جنيه بس فانت لو اشتغلت يا جماعه كويس قوي سعر السهم ب 500 جنيه وهدفع 100 جنيه بس فانت كسبت 400 لو ما اشتغلتوش وسعر السهم ب 120 فانت كسبت 20 يبقى كل ما تشتغلوا اكتر كل ما سعر السهم في البورصه يزيد يبقى انت اشتغلوا عشان مكسبكم يبقى انا بدخله كمان شريك معايا ايه ها مجهود اشتغل عشان تكسب عشان تكسب طيب المهم بقى او ممكن اقول له حاجه ثاني انا مش هديك اوبشن لان مش هقدر اصدر اسهم خلاص انا مش هقدر اصدر ايه اسهم بس عايز احفزك برضه اقول له ايه هديك قيمه الانترانزنج يبقى مش هصدر ايه ها اسهم بقى. لكن حددت قيمه الانترنت من النهارده اقول لك بعد سنتين لو قعدت عندي سنتين شرط انك تقعد عندي سنتين بعد السنتين تيجي اصرف لك الفرق بعد السنتين تيجي اصرف لك ها الفرق مش هياخد سهم بالظبط فهنا لو جه يقول ايه خلي بالك يا باشا السهم 250 جنيه ها وانت متفق معايا على 100 جنيه هات 250 احنا هنثبت دلوقتي سعر سهم اللي يزيد ليك فيها خلاص فاقول له خلي بالك السعر 250 واحنا بنتكلم 100 هات لي 150 جنيه اديني 150 جنيه اذا هنا مش حد اسهم وهنا حد ايه الفرق ما بين سعر سهم والقيمه اللي بيدفعها مع الاوبشن ليه ما لهاش علاقه بالاسهم ازاي انا مش حد سهم لكن القيمة نفسها مبنية على ايه؟ على سعر السهم عشان كده بنسميها المدفوعات المبنية على اسهم المدفوعات المبنية على سعر السهم كل ما سعر السهم بيزيد كل ما انا هدفع اكتر كل ما سعر السهم بيزيد كل ما انا هدفع اكتر عشان كده انا بحفز العمال ان هم يشتغلوا فيزودوا فبقول له ايه؟ ها؟ كل ما يزيد سعر السهم يزيد انت كسبان معايا جميل قوي طيب يبقى انا عندي الشير بيس بايمنت حاجتين يدي اسهم يدي فلوس مبنيه على سهم يدي اسهم يدي فلوس مبنيه على سهم طيب هو ده بالظبط اللي مكتوب في التعريف شير بيس بايمنت In accordance with IFRS 2 revised, share-based payment is a transaction in which the entity receives goods, ممكن ناخد goods, or service. طيب, as consideration, consideration يعني مقابل, في مقابل for its equity instrument, equity instrument يعني أسهم, issuing share or share option. Or acquire goods or service by incurring liability. يبقى في الاول يا اما مقابل ان انا اصدر له سهم او incurring liability ان يكون عليا liability بس liability ده based on the price of entity share. يبقى انا عندي يا اما هصدر له الاسهم اديله الاسهم او يبقى عليا liability اللي هي الفرق بين ايه وبين ايه الفير فاليو والقيمه اللي هيدفعها مع الاوبشن اللي هي الانترانزنج. ها القيمه دي محاسبه بناء على سعر السهم. طيب ايفرس 2 بقى قال لي بص يا سيدي نفرق بين حاجتين بقى نفرق ما بين شير بيس بايمنت بين حاجتين فورن بالواي ونان بالواي. شوف انت هتدفع القيمه دي المبنيه على اسهم لو لان بالواي او نان بالواي. طب نان بالواي ممكن نعمل ايه؟ واحد اداني آلة مقابل أسهم، واحد اداني مخزون مقابل أسهم، واحد عمل لي خدمة مقابل أسهم. جه قال لي بص يا سيدي بقى أي حد غير العمال هتدفع له قيمة مبنية على أسهم أو هتدي له أسهم أنا مش مشكلتي في القيد. القيد من حساب إيه؟ إلى حساب إيه؟ من حساب الاصل البي بي اي اند دي او من حساب الانفنتوري او من حساب الاكسبنسز لو خدمه الى مين؟ ها؟ الى ها؟ لا من حصدر له على طول اسهم ها؟ الى كومن ستوك وابك. القيد كده قيد سهل. المشكله مش في القيد المشكله فين؟ في القيمه. اكتب كام؟ المعيار قال لي بص لو اختلفت قيمه الفير فاليو بتاعه الايه الحاجه اللي خدتها عن الفير فاليو بتاعه الاسهم اخد انهي فير؟ لا بتاعه البي ان دي بتاع الاصل. يعني معنى كده لو حضرتك نزلت اشتريت اله الاله قيمتها 100000 جنيه الاله قيمتها 100000 جنيه واديت مقابلها 1100 سهم اديت له مقابلها 1100 سهم والسهم ب 100 جنيه اعمل بيه؟ انت انا عارف الفير فاليو؟ اه عارف الفير فاليو. قال لي طب يبقى احسن حاجه ها صفقه تبادليه صفقه تبادليه لو اختلف على كده اصلا اتفق على كده متفق على كده جت كام الفير فاليو اتفقت على كده وانت بتعمل اجراء كان سعر سعر سهم عادي ماشي اما اتفقت كان سعر السهم مطابق للفير فاليو وانت بتبدل لا سعر السهم طلع يبقى مضطرس بتعنيه بكام؟ ب 100000 السهم الفير فاليو بتاعه كام؟ 100 ها 100 انت عم مدي له كام؟ انت مدي له 1100 سهم يعني هنا هتبقى 110000 لا لازم اخليهم كام؟ 100000 افرض الكومن ستوك يا سيدي كان 50 50 في 150 ادي 55000 يبقى لازم تعمل قبل 45000 ظبط في مين؟ ظبط في الأبل. طب إذا ما عرفتش قيمة الآلة الشيء الآلة مستعملة ومش عارف قيمتها بالظبط يبقى الفير فاليو بتاع الأسهم بس خلاص. يبقى لو اتعرف الاثنين فير فاليو أمشي فير فاليو الحاجة اللي أنا خدتها لو مش عارفها أمشي فير فاليو بتاعت الأسهم. ده بالنسبة لحاجة نون إمبلوي. نيجي بقى للإمبلوي هي دي المشكلة مفيش فرق انت كله بتغير في الابل بالظبط الابل بس مفيش فرق. طيب المشكله نيجي بقى في الامبلويين. الامبلويين عندك ثلاث احتمالات. الامبلويين ما باخدش منهم حاجه لا باخد منهم اصل ولا باخد منهم كاش. باخد منهم ايه؟ خدمه شغل فمقابل السالري. يبقى من حساب ايه؟ من حساب السالري اكسبنسز الى مين؟ الكلام ده لو انا بدلهم حالا الاسهم. لو انا بدلهم ها حالا دلوقتي الاسهم. انا في شركه عبيطه بتعمل كده. الشركه عايزك تقعد ما انا عايزك تقعد بعد فالشركه تقول لك ايه؟ لو قعدت عندي مده سنتين خلال سنين لو قعدت عندي لمده 3 سنين، لو قعدت عندي مده 3 سنين بعد السنه الثالثه هديك الاسهم. يبقى في فتره 3 سنين اسمها ايه؟ خدناها، اخدناها في البنشن. لا يا راجل دي بي او، ايه اللي جاب الدي بي او؟ احنا خدناها الفتره التي يجب ان تعمل فيها لدى الشركه. لدى الشركه اسمها ايه؟ حضانه. حضانه فيستنج. فيستنج بيديو حضانه. حضانه. يبقى الفتره اللي يجب ان تقعد فيها في الشركه ما ايه؟ ها فيستنج بيريود. خلاص. طب لو مشيت قبل 3 سنين ولا اي حاجه، مفيش، الاوبشن ده يعتبر خلاص اتلغى. تمام. طب جميل قوي. يبقى القيد المفروض الراجل هيديني الاوبشن اديله ايه؟ ها سهل. انا خسرت ايه ساعتها؟ الانترانزنج فاليو، وده مصروف. هو مين؟ هو السالري. اثبت السالري ده امتى؟ بدفع كل سنه. هو المفروض انا هدي للراجل امتى؟ بعد 3 سنين. مقابل ايه؟ انه اشتغل معايا 3 سنين. يبقى لازم اوزع القيمه دي على 3 سنين. واحده واحده بقى. طيب محمود قال بالبريزنت فاليو، هي ايه دي؟ ايوه ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده اصلا القيمه بقى؟ القيمه بقى بكام اصلا؟ اوزع على كام؟ القيمه اللي انا هعتبرها سالري كام؟ ال 100 ولا ال 250؟ هو هيديك 100 جنيه كاش السهم بقى السنتين بالظبط. يبقى انا المفروض اتوقع بالانترانزنج فاليو بعد 3 سنين. اتوقع بالانترانزنج فاليو بعد 3 سنين. والله لو انت تتوقع صح، اتوقع انت تقول انا اتوقع كويس، تقول انا اتوقع اولها الصبح، تقوم نوم الصبح تتوقع ان هيعملوا معاك في الشغل انك راح كل يوم تروح متاخر، قلت كل الاعذار. هتبقى اكسبكت بقى ولا استميت؟ مش عارف برضه تسرق. هي دي بقى الاستبوده ولا مش استبوده؟ خلاص. يبقى انا بتوقع النهارده هيحصل ايه بعد 3 سنين. هجيب القيمه دي، يعني اقول بعد 3 سنين الراجل هيدفع 100 وياخد سهم ب 250، فهتوقع ايه؟ ها 150. توقعت حكم الله ان انا هتكلف 150، الراجل هياخد مني كام؟ 100. خلاص يا مره وخلصت. يبقى انا اتوقع ان في ايه؟ ها هتكلف 150، هدفعهم امتى؟ بعد 3 سنين. انا ممكن ادفعهم، انا انزل، انا ما عنديش اسهم، هنزل اشتري له سهم البورصه، هشتري له سهم 250 اخد منه 100. طب ال 150 دي هدفعهم بعد 3 سنين، مين يتحملهم؟ الثلاث سنين. خلاص؟ الثلاث سنين. طيب يبقى نرجع تاني. ال 150 دي تتوزع بين كام سنة؟ بين ثلاث سنين. يبقى كل سنة هحملها بكام؟ ب 150. يبقى كل سنة أقول 50 جنيه من حساب سالري وخلاص. 50 جنيه سالري، 50 جنيه سالري ونخلص. إيه حساب إيه؟ هي دي النقطة. مين حساب إيه؟ هنشوفها دلوقتي. خلاص؟ طيب. افرض انت النهارده يوم 1/1 سنة 1 وهتدي للراجل فلوسه 31/12 سنة 3. 1/2/3. انت افترضت الانترانزنج فاليو كام؟ 150. جيت في اخر السنة الأولى وانت بتقفل ميزانيتك، مين قال لك ال 150 ده سعر السهم هيبقى بعد سنتين، اللي هو بعد سنتين من النهارده يعني، هيبقى 200؟ عايز تاني بس مش هرجع. ده ممكن هنا كمان يبقى، مين قال لك الكلام ده؟ ده 500 جنيه يا باشا. وساعة ما اعمل اكسرسايز كان ب 600 جنيه يا باشا. يبقى انا ممكن اغير ايه؟ ها؟ سعر السهم طبعا اجيب حاجات. مش اللي فات اللي فات ما هي بالظبط، ما هي غلطه في الاستيميشن اللي جاي. طيب هنا قال لي بقى نقط بقى، عندك اسلوبين، عندك طريقتين، عندك طريقتين، عندك طريقتين. ده قديم، ده اول حاجه هتفرق معاك كتير يعني. هو اللي جه فتح وقعد معتز، هو خده ده كده معتز. احنا الاثنين ان شاء الله اقوله اكد عليهم، انا قلت لها ايه اللي هقول للدكتور الاثنين ده هو اجازه مولد النبي قصان. طيب احنا جايين جايب حاوت المولد قاعدين هنا ان شاء الله. اه اجازه جايه ليه؟ ايه مولد النبي هناخد كورس، ايه هناخد كورس والناس مولد النبي هناخد كورس والبريك هتقولنا حلاوه المولد يا كل واحد حصان معروف. تفتكر لما تاخد نسختين هتذاكرهم الاثنين؟ مش فاهم، مش واخد انت واخد انت واخد انت واخد انت واخد انت واخد انت واخد اخر اثنين خدناه. طب يلا بقى احنا يا ابني، خلي بالك اللي احنا بنقوله ده هو اللي المفروض يعرف كله، هو اللي يعرف كله، فركز معايا شويه. المره خلص راجل بتاع، فلما في تاني المره الجايه خلاص المره الجايه ماشي، في جاي المره خلص المره الجايه اكيد الاثنين الجاي هناخد من 10:30 ل 4:00 عشان نصحى. ما هو اجازه دي واحده من كانت معايا اجازه بس هي دي بتطرقي 10:30 ما تيجي معانا اقعد معانا شويه اقعد معانا ايه على بكره امتحان اصلا يوم الاثنين اثنين اجازه برضه بقى عليها امتحانات تعالى هات الحاجات انا اقعد اقعد معاك كده في الحاجات في البريك خلاص عليك امتحان ايه يوم الثلاثاء اداره اداره ايه في اداره دار ده ده يا راجل ده انا عارف حاجه انا استاذ اشرف اهو برضه 10 هو الصور برضه 10 يا باشا تعالى معانا هنا 12 يا معلم احنا 12 يا معلم خلاص. فجينا بقى قلنا طب ما انت سعر السهم عمال يتغير انت بتتنبا افرض توقعك ده غلط قال لي طب خلاص نفرق المعيار بقى لك ايه ها محمد امال قال لك بقى تفرق بقى لو انت كنت بتدي له سهم يعني اديت له اوبشن عشان تدي له سهم مش هتتغير خلاص نثبت القيمه ساعه الجرانتد جرانتد يعني منح وانت بتدي له اوبشن وثبت على كده حتى لو اتغيرت القيمه اثبت خلاص. طب لو انت ايه اتفضل يعني نرجع للسهم خلاص حدد معاه هو هياخد كده تحدد معاه النهارده لا هو ملوش دعوه هو بياخد سهم ايوه يعني مش دعوه انت تتوقع قيمه السهم قد ايه بعد 3 سنين وعلى اساسها تثبت النهارده السالري تمام لو بقى ب 200 هتثبت مع 200 خلاص انت ثبتت النهارده انت قلت ان الراجل 250 جنيه وهو هيدفع 100 فانت من النهارده 150 جنيه على 3 50 بس خلاص خلصت افرض السهم بقى ساعتها بيجيب 600 جنيه برضه ثبتته على 250 ليه لانك انت ممكن تعوضها في الابك يعني انت قلت دلوقتي انا ايه ها هيدفع كام 100 هيدفع كام 100 ال100 دي هيدفعها وبعدين انا هتحمل كام 150 طيب فهقول ايه مية وخمسين مية وخمسين ده في الاول خالص مية وخمسين مية وخمسين المية وخمسين دي عبارة عن ايه ساعه المنح النهارده، ساعه المنح النهارده ال 150 دي هي الاوبشن. الاوبشن ده اللي هو بنسميه ايه؟ ها ابيك اوبشن. طب دي ما اقدرش احطها كلها سلبي، ما اقدرش احطها كلها ها سلبي. ليه تحط سلبي؟ هياخده زي البنشن نفس الفكره. هو البنشن بحطه ايه؟ يعني طلعها عشان بس ما يعملش اخبطه مع السلبي بتاع يعني اللي هو الاكل اللي هو الاكل بتاع. ما هو فاهم. وتيجي الضرايب، ضرايب كسب العام تاخد عليه. ما كنت لسه اسالك في الموضوع ده. تاخد عليه ميزه نسبيه. حتى لو ما كانش ميزه نسبيه. لا ميزه نسبيه. تعتبرها ميزه نسبيه. اسهم المجانيه تعتبرها من جزء من ميزه نسبيه. ايه؟ لا والله بتاخدها. والله بتاخدها. الاسهم المجانيه بتدفع. بص هو هاني الحصري يا جماعه، هاني الحصري. خلاص الاسهم هاني الحصري. امال بتعمل ايه؟ مش هو المضمون، مش هو اللي بيدفع. يعني اما قلت لك دي حله تحت كان عندي. ما فيش جديد. تدخل المجال ده غلط. لا والله انت شايل المكتب على خلاص. يعني ايه سلبي؟ اه فانا عندي ال 150 ده بثبتها از اسيتس عندي. طيب الراجل النهارده انا قلت ال 150 كلها ذا اوبشن جميل قوي. اول سنه خلصت الكلام ده بعملهم واحد واحد ساعه ما اديته ايه؟ السهم. جيت اخر السنه ههلك كام؟ 50. فهقول 50 سلبي وال 50 اسيتس. كل سنة هعمل القيد ده عندك الموظفين؟ اه في الموري بس. كل سنة هعمل القيد ده بعد ثلاث سنين هنقولها اي حاجة سيبها دلوقتي. اسيتس ده انا المفروض انا دافع بالزيادة زي بريبيت كده كويس؟ طيب بس هو ما خدش حاجة لسه. طيب هنا بقى بعد الثلاث سنين اسيتس بكام؟ بزيرو. بزيرو الاسيتس بزيرو. الاوبشن بكام؟ ب 150. ب 150 الاوبشن ب 150. هو هيديني كام؟ 100. هيديني 100. يبقى بعد الثلاث سنين هقول 100 ها كاش، 150 اوبشن، واديله السهم. السهم بكام؟ ب 250. افرض الكومن ستوك بتاعته 50، البار 50، هقول 50 كومن ستوك، 200 ابك، والابك كومن ستوك. افرض السهم النهارده بقى ب 600 ولا يعني لي شيء. لانك بتلعب فين؟ في الابك. فخلاص ثبت الابك على كده. انا بقفل دول قدام دول بس. اذا لو انا اديت له اوبشن اوبشن ولا حاجه القيد مش هتغير. لانك انت بتقفل الاوبشن وبتاخد الكاش وتصدر له الاسهم بالقيمه دول بس. هو كده كده الراجل ملوش دعوه، هو الراجل بياخد السهم منك خلاص. هيروح يبيع بره ب 600 جنيه اه. لكن انا اثبتت اكسبنسز كام؟ هو انت غلطان اه لسبب. انت كده حملت السنوات بتكلفه ها؟ اقل. كنت المفروض تحمل السنوات بتكلفه اعلى شويه. فكمان حتى يديك كضريبه يقلل لك شويه. يعني انا هنا بقول الكومن ستوك ب 150 ايه؟ الكومن ستوك ب 50 ده البار. طب ليه ب 50؟ والابيك بكام؟ هو الابيك ان هو ب 250 اساسا. 250 ده الفير. هو السهم مكتوب عليه 50. اه ده البار. القيمه الاسميه بتاعته 50. يا حبيبي لا مين قال القيمه الاسميه بتاعته؟ هو هيدفع 100 جنيه، الراجل هيدفع 100 جنيه كاش. قلت له هات 100 جنيه وخد سهم. تمام. هات 100 جنيه وخد سهم. نتيجه انك ثبتت سعر السهم في الاول خالص خلاص خلصت. ثبتت. طب افرض كان مدفوعات مبنيه على اسهم. هل لا يمكن هثبت. لان الشهاده هتدفع كام؟ تدفع كاش، هتدفع 600 جنيه. هنا ما ينفعش. خلاص؟ اذا لو كانت مش هديله سهم، هديله ايه؟ هديله فلوس الفرق. ما اقدرش اعمل الحركه دي. ليه؟ هنا انا بلعب في ابك، بثبت ابك، مش مشكله بقى يصير زياده السهم، انا بثبت الابك وخلاص. الفرق بحطه في الابك، لكن الفرق هنا هدفعه كاش. يبقى هنا الكريدت هيكون ايه؟ هيكون كاش. الكريدت هيكون كاش، فما ينفعش. لازم نظبط الدنيا. عشان كده تعالى ناخدها. لو انا هديله كاش، لو انا هديله كاش، تعالى برضه نشوفها. احنا اصل انتوا قفلتوا الجمعه اللي فاتت. احنا قفلنا الجمعه اللي فاتت، ما انتوا ما جيناش. هو ما يعرفش. اما انا كل يوم الثلاث مرات جيت هنا، وفي الاخر عرفت ان مجرد نادي يقول لي هات تليفونك نقول لك. اصل المشكله احنا هنا الموضوع كده فرق جامد قوي، اخرنا جامد قوي. هو سواء اجازه معايا مين هينزل يفتح الشركه؟ مين اجازه الشركه؟ ما احنا محتاجين حد يفتح لنا، بس مش عايزين حاجه ثاني. هو ده اللي هيحصل. واحنا هنجيب شاشه فول طعميه مش مين بقى اللي هيفتح؟ تعالى افتح حته وتذاكر لك. ماشي فاهم. انا كده خدوا خلي ابن الدكتور احمد اسمه ايه؟ يعني الموضوع ضروري قوي يعني؟ اه شريف روح عندك تروح عشان تتاخر. هو ده كده مفتاح وسيبه معانا واحنا متاخرين. والله جامد قوي. احنا انتوا معانا هو ياخد المفتاح ويقعد يغلي ويخبط. هو بس يجي يفتح لنا وسيبنا. وانت تعالى ربع ساعه ربع يقفل بس. عادي ممكن يعني. احنا مش محتاجين حاجه خالص. القلم ده خليه معانا بس. مش محتاجين حاجه. مش محتاجين حاجه. حد يفتح لنا ونقعد على السوبر. ايه؟ مش عايزين بريك يا عم. مش لازم بريك. يعني حتى هنجيب شاينا وسكرنا وقعدتنا وحتى الشاي يعني وكيفنا معانا. طبعا هتعمل كاتو. ان شاء الله اللي هيسمع المحاضره دي هيجي على طول. خلاص افرض بقى كان في، انا مش هديله اسهم، ده انا هديله كاش. طيب يقول لي بقى تعالى هدي ساعة الجرانت وانا بمنحه، ساعة الجرانت اللي انا بمنحه بقول له تعالى ادفع 100 جنيه وخد ايه؟ ها؟ سهم. النهارده السهم كان ب 200. انا النهارده توقعي للسهم بعد ثلاث سنين بكام؟ ب 250. يوم 31/12 سنة واحد السهم بقى ب 300. يوم 31/12 سنة اثنين السهم بقى ب 400. يوم 31/12 سنة 3 السهم بقى ب 500. أعمل إيه؟ قال لي تعالى يا سيدي في الجراند ديت، في الجراند ديت وأنا النهاردة واحد يوم 1/1 أعمل كده أقول إيه؟ ها؟ نو إنتري. النهاردة نو إنتري عكس الإيه؟ وانا بديله اوبشن. ليه؟ وانا بديله اوبشن ده خد الاوبشن في ايديه. ده انا طلعت اوبشن من عندي وخده في ايديه. اذا بعمل قيد. بقول من الاسيتس لايه؟ للاوبشن. هنا ما تدوش حاجه، انا مجرد وعد ومفيش التزام عليا. ليه مفيش التزام عليا؟ الراجل ما اشتغلش حاجه، طول شغال عن 3 سنين. اذا ما تدوش حاجه في ايديه ومفيش عليها التزام. طيب اخر السنه الاولى هل فيها التزام عليا؟ ايه والله انا ممكن ياخد بكره. طيب ثواني، هو مش حد قايل لي ما هو الناس مش موجود والسكرتير الموجود مش فيه. قلت له ناخد المفتاح. اي مفتاح يبقى معايا او مع حد؟ هنيجي بعد الساعه 6 ما كانش في حد من الناس دي كلها. بس يبقى السنتر مفتوح هنا. ايوه السنتر مفتوح. هو مش حاجه احنا بنرد الباب. هو المشكله مش في رد الباب، احنا ماشيين. المشكله في الفتح. مفيش حد ثاني يجي خالص حتى انا مفيش حد مفتوح. شايفين المفتاح على هو ما ينفعش تحت دوت. طب ماشي هنتفاهم بعدين مش مشكله. هو لو مفتوح اي يوم يجي. اي يوم بعد الظهر. اي يوم يجوا هنشوف بقى اي يوم بعد الظهر. يوم الاحد. لا يوم الاحد. واحنا معانا حد اساسي الاثنين ايه يا عم الاثنين كده كده اجازه حد اللي انت جاي هو الحد مش اجازه صح ايوه يا عم لا والله لو حد اجازه كان اذا ما نزلش طيب انت عندكم مشكله في الثلاثه او في الاربعه اه في الستة مش عارفين شو هيبقى في ايه لا من جماعه هو الستة ده يبقى اجازه لا يا عم عايز نفس نقطه طيب عندي حل لو ما خدناش الاسبوع ده كله ناخد الاسبوع اللي جاي جمعه وسبت طب السبت ايه الاخبار انا مسافر الحد وهقعد يعني فبالتالي انا عايزين نخلص جزء يا جماعه احنا كده والله انا عندي اقسم بالله عندي كورسات ماجلها يوم الجمعه ماشي مثلا اي يوم بعد اقفل البتاع ده روح اصل اشوف يقولوا دلوقتي ماشي هو ممكن حضرتك تشوفه دلوقتي روح دلوقتي واسوان صباح الخير اه والله مصلي لا بريك ايه طيب انا عشان طب كده احلى حاجه يوم الاثنين دوت يعني احلى يا استنى بس اشرف بس اشرف استنى عشان ما اداش يلا لما قال لك في البدايه دي قال لك ما تفتحش يا محمد محمود يا محمود استنى بقى بس عشان كده كده هتصلي قافل ايوه ايوه ايوه ماشي هنكمل ولا نصلي لسه نطلع عشان نخلص مره واحده بس فهمني اللي هيطلع يا شباب احنا كنا هنطبخ طبخه يلا بس يا جماعه نرجع تاني اول حصه ثاني ان شاء الله صح غير ده لسه 4 غير ده على عندي 4 مؤقتا كده 4 مؤقتا كده 4 ماشي 4 4 يبقى انا قلنا باين لو انا اديته فلوس ما اديتلوش محمد عمل ماشي اديته فلوس ما اديتلوش اسف محمد رسلان فين محمد لا حسن انا هديك كاش لو هديك كاش خلي بالك ساعه الجرام ديت انا ما ادتكش حاجه ومعيش التزام قال لي حاجه ولا عليها التزام خلاص يا نقط ما فيش نو انتري خلاص يوم 31/12/2001 قال لك حاجه لا عليك التزام اه الناس اشتغلت سنه فيستحقوا سنه طب خلاص يستحقوا سنه هو سعر السهم في البورصه كام 300 وانت هتدفع كام هتدفع 100 اذا الفرق كام الفرق 200 ده امتى اخر السنه الثالثه اخر السنه الثالثه بتعمل ايه بقى مش 100 من لا اخر السنه ده لو فضلنا من 300 للثالثه لحد اخر السنه ال 300 دي حبيبي مش سعر السهم النهارده ال 300 دي بتوقع سعر السهم امتى هنا يبقى 300 فانا بتوقعه هنا يكون هنا كام طيب بس الناس اشتغلت سنه الناس اشتغلت سنه هو يا اشرف هيديني 100 وياخد سهم هيديني 100 ياخد سهم خلاص خلاص هيدفع 100 ياخد سهم ولا هيدفع هيدفع 100 ياخد قيمه سهم ياخد قيمه السهم هنا بقى انا مش هيدفع 100 مش هيدفع 100 هياخد الفرق ما بين القيمه ثبتناها والفير فاليو احنا مثبتين كام 250 مثبتين 100 لا لا السهم هحدد له سعر لا ما اقدرش احدد قيمه السهم لا انا احدد حد ادنى 100 جنيه وكل ما زاد سعر السهم كل ما تاخد اكتر تمام خلاص فهنحدد ال 100 جنيه دي محددينها حد هو الحد الاول بينه وبينك الفرق بقى بين حد ال 100 جنيه ديت والرقم النهائي فلو فرضنا 300 هو ها هنخصم 100 نفنى عليها يبقى كام 200 200 على 3 يطلع ها اي حاجه 65 65 اذا هعمل قيد النهارده بكام؟ ب 65. هقول 65 من حساب ايه؟ ها سالري 65. ها ده بروفيجن، ده بروفيجن ده لايبيلتي عليا. طيب جيت للسنه الثانيه السهم بكام؟ 400. بقى ب 400. اقف 400 في لايبيلتي عليا. في لايبيلتي عليه. لايبيلتي عليك كام؟ كام سنه؟ سنتين. سنتين. هو الفرق كام بين 400 و 100 كام؟ 300. 300 على سنتين يطلع 150. يطلع ها 150. وانت سبق عملت 65 السنه اللي فاتت، يبقى 150 ناقص 65 يطلع ها 85. يبقى هعمل قيد ب 85 من حساب سالري الى حساب بروفيجن. بقى البروفيجن النهارده بكام؟ ب 150. اخر السنه هيبقى بكام؟ ب 500. 500 ناقص 100 400. 400 مفيش بقى 400 النهارده كلها. 400 وسبق حسبت 150 ها 250. يبقى هعمل قيد 250 كله. لا بروفيجن برضه 250 سالري 250 بروفيجن. يجي الراجل عايز كام؟ مش دفعت حاجه، ما دفعتش حاجه. قصدي عاملين التزام عليا. عاملين التزام ب 150؟ تمام. وهو ال 400 يستحقوا النهارده 400 كلهم. لما اجي اعمل التزام اعمل ب 150؟ لا 150 سبق كنت عامل التزام السنه اللي فاتت ب 65. هي خلي بالك سوري معلش، ال 300 دول على ثلاث سنين صح؟ تمام. على ثلاثه سوري معلش. 3 في 2 على 30 اللي هم الباقيين. على 3 في 2 لا مش هي 300 على 300 فاهم يعني 200. لان ال 300 دي هو هيقعد كام سنه؟ 3. النهارده عدى كام سنه؟ سنتين. عدى سنتين. انا بجيب قيمه السنه واضربها اللي فاضل قد ايه؟ المجمع يبقى قد ايه؟ المجمع 200. المجمع كله بقى 200. سبق حسبت 65؟ ماشي. يا 135. لا خلاص بقى مفيش 3 400 لان هو النهارده استحق على كام؟ بس 400 كله هو النهارده هيجي ياخد 400. طب مش معنى السنه الثانيه عملت لان لسه في سنه جايه. هو نقسمهم على يا حسن كنت هقول 400 على 3 في 3 خلاص زي ما هنا 200 على 3 في كام؟ ها؟ في 1. وانا ليه قسمت 300 على 3 في 2؟ تاني. وخلاص هي اتحطت كده لما قال لك 1 300 هو القيمه الانترانزنج اللي بطلعها. في السنه فاتت خلاص. لازم اقسمها على كام سنه؟ 3 سنين. على 3 سنين. كويس؟ طيب فالبروفيجن بيقف عند فات كام سنه؟ ده الاكيوميليتد. اول سنه عدى سنه، السنه الثالثه 400 على 3 بس الثلاثه خلص بقى 400 كله. سبق عملت اكيوميليتد كام؟ 200. يبقى الفرق كام؟ الفرق 200. يبقى 200 اهو. يبقى البروفيجن بكام؟ 400. قدهم له 400 حساب البروفيجن حساب الكاش. 400 حساب البروفيجن حساب الكاش. فين الاسهم هنا؟ لا مفيش اسهم هنا، ده مدفوعات مبنيه على اسهم. مدفوعات اللي هو فرق فلوس. انا هديك قيمه الاسهم، هديك الفرق ما بين قيمه السهم الفير فاليو النهارده و ها والقيمه اللي فين احنا هندفع او بنثبت قيمه يعني. طب يعني هنا في 3400 على 3 في 3 لان خلاص عدى 3 سنين. في 3 عدى 3 سنين ولا في 1 في 3 حبيبي؟ لا انا بقسم على الثلاثه، بقسم على الثلاثه. انا هنا بجيب الاكيوميليتي. اول سنه ضربناها سنه واحده في ثلاثه عدى كام سنه؟ عدى سنه. اه ثلاثه عدى كام سنه؟ سنتين. سنتين في ثلاثه على ثلاثه عدى كام سنه؟ ثلاثه. بس دي بجيب الاكيوميليتي، اطرح ده من اللي سبق عملته. تمام. يعني أول سنة كانوا كام؟ أول سنة كانوا كام؟ 200 صح؟ الانترانزنج كام؟ 200. أول سنة 200 انترانزنج 300 انترانزنج هنا 400. أول سنة هقول 200 على 3 في 1 ودي 300 على 3 في 2 ب خلاص. والتالي 400 على 3 في 3 ده الاكيوميليتد. الاكيوميليتد هنا كام؟ 300 على 3 في 1 بكام؟ ها دي 65 كام؟ 500. ودي 200 ودي 400. ده الاكيوميليتد. عايز احسب الاكسبنسز بتاع السنه. الاكسبنس ده السنه بتاع الاكيوميليتد ناقص انا حسبته دي كانت السنه فاتت. هنا 65 ناقص 0 ب 65. 200 ناقص 65 قبل كده ب 135. 400 ناقص 200 200. يبقى ده ما يخص السنه. ده الاكيوميليتد. بجمع البروفيشن، بفضل اجمع البروفيشن. طيب يدخل لنا احتمال تاني وهو مين قال لك ان كل العاملين هيقعدوا؟ مين قال لك ان كل العاملين؟ طب ناخد قبل احتمال ده حاجه تاني ان جابها في الامتحان. او انت بتقول له يوم 31/12 سنه 3 بالظبط تيجي تاخد فلوس؟ انت بتقول له يوم 31/12 بالظبط تيجي تاخد الفلوس؟ لا استحق الفلوس. ممكن يجي لي امتى؟ بعد شهر شهرين. انا بدي بقى فتره السماح دي قد ايه؟ افرض بدي فتره السماح دي لمده سنه. بدي فتره السماح دي لمده سنه. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هنا الراجل هيشتغل عندي كام سنه؟ ثلاث سنين. لا ثلاث سنين. بس في فتره السماح سنه يتدلع معايا فيهم بقى. يستنى لغايه ما اعلى سعر سهم يجي ويجيلي حسب توقعه. ممكن شايفه كده اعلى سعر سهم فيجيلي يوم السعر يعلى بعد كده، او يستنى فالسعر يقل توقعه بقى. بس دي فتره سنه. الفكره بقى هنا هو الفتره دي السهم يبقى حر فيه ولا خلاص هو وصل يوم 31/400 خلاص يقدر. لا انت تفرق بقى. لو انا بديله اوبشن كمان، لو انا بديله اوبشن خلاص خلصت، بثبت سعر السهم عند الجراند مش بعد وانا بديله الجراند. لو انا مبني على اس على فلوس بديله فلوس، لا بغير بغير بقول لا خلاص بقى حضرتك كده ايه ها وقت ما تيجي فعلي انا هقف هنا خلاص، وساعة لما يجي يغير فعلي اشتغل فرق، والفرق ده سالري برضه. خلاص احول على السنه يعني ما ليش حل تاني. 500 هاخد الفرق. يعني هو النهارده 31/12/3 كده خلص. ايه بضيف على السالري. لو اقل بقلل بيه السالري. صح كده؟ لا مش صح. انا بقول لك فروق زي كل عمرك احول بقيه المخصص ده ده جيم وتاخد غرض منك. ده جيم. طيب انا هنا بقى دلوقتي طبعا اعمل ايه؟ قال لي افرض جه بعد 6 شهور سعر السهم بقى ب 600 جنيه اصبح فيه 500 500 وانا كنت مثبت 400 يبقى في 100. يبقى 100 سالري 100 بروفيشن، وادي له البروفيشن كله 500 مضطر. لكن لو انا بدي له اسهم ثبت والعب فين؟ في الارك. تمام. الحركه الثانيه لو توقعت ان مش كل العاملين هيستفيدوا بهذا الاوبشن، يعني قال لي خلي بالك في اخر السنه الاولى انا بتوقع ان 90% من العاملين بس هم اللي يقعدوا. متوقعين؟ ان 90% بس من العاملين هم اللي يقعدوا ثلاث سنين. يبقى هضرب ايه؟ 90% وانت بتثبت 90%. طب جه السنه الثانيه قال لك لا ده مين قال 90 ده 85. يبقى اضرب 85 وابدا اعدل الاثنين اللي فاتت. لا مش السنه فاتت، من النهارده ورايح. اللي جاي وهكذا. يبقى لو في تيرن اوفر معدل دوران العاملين يبقى اخد الرقم ده اضربه فين؟ في معدل الدوران، وسيب اللي فات لان اللي فات ده استيميشن، كله استيميشن. النهارده واللي جاي ايه؟ يعني بفرض ان اول سنه كان معدل 60-90%، مش المعدل اللي مش النهارده، معدل اللي انا متوقعه بعد ثلاث سنين يكون 90%، هضرب ده في 90%. تمام. واعمل بالقيم عادي. توقعت ان السنه الثانيه يقول لك لا ده ناس قالت ده الناس بتمشي يا عم، واضح ان هي تبقى 80، اضرب ده في 80% واشوف يطلع كام واشيله بتاع السنه اللي فاتت. اخر سنه 70% اضرب ده في 70% ويطلع رقم اشيل منه بتاع السنه اللي فاتت واعمل بالفرق وهكذا. هناخد مثال عملي كده. اخر حاجه واعقد حاجه شويه وهي لو الضرائب الحته مش هناخدها في الشير بيز هنأجلها وناخد ديفيرد. الضرائب بتعمل ايه؟ ضرائب الدخل. ضرائب الدخل ليه؟ لان انت بتقول من حساب السالري اكسبنسز وتيجي الضرائب تقول لك طب انت صرفت السالري ده؟ لا خلاص بعمل ايه؟ برد الوعد. رد يا باشا برد الوعد. لما تيجي بقى تصرف لما تيجي تصرف وبالتالي الضرايب بتشيلها لك النهارده. هتقعد 3 سنين تشيلها لك لغايه لما تيجي تقفله خالص وتسدد. انت مش هتثبت عندك كوست حاجه. هو ده الدفاع. ورد الوعد يعني هتخدعه الضريبه فهتدفع فلوس بزياده. بعد 3 سنين يحاسبك بالكاش كله دفعته كتكلفه الحين انت ما عندكش تكلفه خلاص. فبياخد ضريبته مقدما. طيب حلو الحته دي. في حته ثانيه بقى ده اسمها ديفيرد. ده هي ديفيرد تاكسز. الحته الثانيه لو انا مشغل بالاوبشن الضرايب على فكره بتحسب لي مصروف بالانترانسنج بس. واحدة واحدة بس. لا لا ما انا برضو بقسم بس 3 سنين. حلوة او هي النقطة دي بقى. لو انا بحسب لو الضرائب بتقولي سيبك من القيد اللي انت عامله انا بحسب لك الانترانزنج بس انا في الاوبشن مش بحسب الانترانزنج. انا بحسب انت ساعة الجرام دي. فانا بقولك السهم هيبقى ب 300 جنيه بثبت السعر. افر سهم بقى ب 700 جنيه ساعتها. فانا حسب 300 فانا هعمل تكلفة على 300 بتاعتي. هو هيعمل تكلفه 600 فهستفيد ضريبين. اه هستفيد ضريبين. يبقى هنا في استفاده ضريبيه. اه في استفاده ضريبيه. عندنا مصر. اه يعني هو حياته مش مطلوبه يعني هو كده هيعترف لي بال لا ساعه تثبيت لو اسهم انت ثبت بتتكلم على مثلا على الناحيه اللي انا هدي له اسهم هدي له سهم. اه فهدي له سهم هدي له سهم فاجي اقول له انت دلوقتي ثبتنا 100 جنيه خلاص وانا متوقع السهم يبقى بكام؟ ب 300 يعني الفرق كام؟ 200. فاحنا قلنا 200 على الثلاثة يطلع ها كل سنه هنعمل 66 66 66 حميت ال 300 ال 200 على 3 سنين. ماليش دعوه بقى ال 300 دي بقت 600 ماليش دعوه خلاص. فانت عملت له تكلفه كام؟ 66 كل سنه كل سنه. المفروض اول حاجه بنعملها اللي هي ال 300 دي بتبقى من اسس الابيك اوبشن بالظبط. واول سنه اول سنه من الاكسبنسز للاسيتس ماشي. فانت عملت اكسبنسز في الانكم ستيتمنت كام؟ ب 66 يروح شايلها لك هيردها الوعاء. اه ماشي تكلف عليه تمام تتوقع. طب يجي ثاني سنه يردها الوعاء تمام. تيجي ثالث سنه انت حاطط كام انكم ستيتمنت؟ 66. يقول لك لا رد 66 وارجع اخصم لك. هو السهم كان في السوق جبت له سهم 600 وانت جابع كام؟ 100. يحط لك تكلفه 500 جنيه. تبقى مصلحه ليه؟ مصلحه اكيد بس دي بتبقى اسمه بس. اه لانك كده المدفوعات بتساوي هو بقى وده. يبقى هنا حاطط لك 500 جنيه وانت حطيت له 200 جنيه في 3 سنين. يبقى شال لك 300 جنيه من الوعاء لمصلحتك. وبتحسب لما يكون بيعوضني يعني مش بيعوضه ده بيعوضك ال 200 جنيه بس. اه اه وبيديك 300 جنيه من عنده. فيح بيرجع للعامل ياخد عليها كسب عمل 500 بالكامل. يعني يعني اللي هو اداهولك هيروح ياخده من العامل ككسب عمل كميزه نسبيه. هياخد بس هياخد من العامل هياخد 20% بس كميزه نسبيه كويس لانه بياخد ببلاش. العاملين ببلاش بس ايه لو انت ما خصمتهاش من العاملين هياخدها منك انت. بس هو ليه بيعمل كده؟ ليه بيحاسبني على السعر السعر؟ لان هو دي القيمه الفعليه هتبقى للقانون التكاليف الفعليه. ماليش دعوه التكاليف الفعليه كام؟ يبقى احسبك عليه التكاليف الفعليه. انت اللي قلت تكلفتك ماشي. طب العكس لو حصل لو السهم انت قلت 300 بقى 150 هو ماشي على الفعلي ماشي على الفعلي ماليش دعوه انت عملت ايه كويس. وبالتالي ها ويخصم 150 بس. يبقى بالتالي هناخد في اخر جزء هو الاثر الضريبي. الاثر الضريبي كويس. مصر في مصر القانون قال ايه للشير بيس باينج في مصر؟ ما تكلمش. واحنا قلنا ترى ما تكلمش يبقى تمشي مع المعايير، هتمشي مع المعايير. لكن جه في حته مهمه قوي في القانون، قال لك يجب ان تكون تكلفه تكلفه فعليه، وربطني بيها، وهذه ليست تكلفه فعليه، هذه ليست تكلفه فعليه متوقع. هتقول طب ما هو بنشن، ما هو البنشن تكلفه متوقعه، هل الضرائب بتعتمدها ولا ما بتعتمدهاش؟ رحمكم الله. لا، جه بقى في البنشن راح نزل لي بند ماده مخصوص بالبنشن، قال لك حد اقصى 20% يعني جه عدل ما سابهاش المعايير، هو شغل اجتماعي مع نفسه يعني. قال لك 20% هو فاقع عليهم كده 20%. حطيت لي طب لو انت حطيت 15% خلاص موقف، هعتمد لك ال 15 مش هحط لك انا 20، هحط لك حد اقصى 20 لحد اقصى 20%. وبالتالي جه في القانون راح غير عن المعايير اهو، لكن هنا ما تكلمش حاجه في المعايير، ما كانش حاجه في القانون، يبقى هتمشي. لا مش تمشيش، انا عندي ماده كده حاطه لي غير خازوق، يجب ان تكون التكاليف تكاليف فعليه، ودي اساسا تكاليف فعليه. تمام. طيب ايه نبتدي بقى نشوف الراجل ده كاتب ايه. نعم ايه دي؟ الف مبروك، دي بتاعتي بارك لاخوك ابو جبل. خلاص يبقى انا عندي هنا، عندي هنا بقى يا جماعه بيقول لي هنا ان IFRS 2 apply to all share based payment transaction with some exception. انا عندي فيه 2 exception بس، بدي مدفوعات مبنيه على اسهم او بدي اسهم مبنيه على خدمه معينه او اصل معين، لا ما بيدخلوش ضمن المعيار ده، هما 2 بس. اول حاجه الاسهم المجانيه الممنوحه لحمله الاسهم، الاسهم المجانيه الممنوحه لحمله الاسهم. حماده كنا اخذنا الكلام ده قبل كده، الاسهم المجانيه الممنوحه لحمله الاسهم القي الاسهم المجانيه الممنوحه لحمله الاسهم، الاسهم المجانيه الممنوحه لحمله الاسهم ايه القيد؟ ده الاوبشن. ايوه اوبشن. ايه يا حبيبي؟ نو انتري توزيع يعني. حد يقول لي ده اسمه ايه بالانجليزي؟ لا لا لا لا الاديشنال، اديشنال اي حاجه لو ماشي هكمل. الاسهم لا لا لا لا لا لا لا لكل 10 لا لا لا ستوك سبليت، لا ده مش ستوك سبليت، لكل 10 اسهم ياخد، لكل 10 اسهم ياخد سهم. مش ده اللي هو توزيع الامتيازات؟ لا ايوه ها توزيع. اقول بقى ديستريبيوشن حبيب قلبي. لا معلش خانتك والله، توزيع بالانجليزي ديستريبيوشن يعني ستوك ستوك ديفيدنس. التوزيعات هي ديفيدنس ليس ديستريبيوشن. خلاص ستوك ديفيدنس، لما بدي ستوك ديفيدنس ايه القيد حصل بالظبط؟ ايه القيد؟ مفيش مذاكرة، مفيش ضمير، مفيش داعي لهنا، مفيش داعي لهنا حضرتك كويس، مش مفيش قيد يا ولد. قايلة بإيه؟ يا ليتك ما تكلمت. بالظبط انت قلت هنقلل حقوق الملكيه، انا مش هقلل حقوق الملكيه، انا هقول من حساب الريتين الى حساب الكومن ستوك والابك، الريتين الى حساب كومن ستوك والابك، ما عملش قيد عند المستثمر، نو انتري عند المستثمر، طيب ربع فين بقى انت مقولش فين انت مقولش فين هناك كان لازم اقول هناك خلاص نقول تاني اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم خلاص نقول تاني الراجل قال لك نص في الديليوشن خلاص اذا لما امنح اسهم مجانيه لما امنح اسهم كتوزيعات بنسميها ستوك ديفيدنس وبعمل القيد بين حساب الريتين الى حساب كومن ستوك والابك القيمه كام احنا قلنا اقل من 25% ده بالكوست بالفير فاليو اكتر من 25% بالكومن ستوك طيب لو انا بقى زي ما حضرتك قلت كده بوزع اسهم ك حق الشفعة اكتر من 25% بالفير لا اقل من 25 بالفير اكتر من 25 بالكومن لو انا بالبار لو انا بوزع اسهم مش بوزع بقى حضرتك حق الشفعة ده ما بقاش توزيع اسهم لكن بديك سهم بسعر مخفض بديك سهم سعر مخفض لك انت عند كل خمس اسهم بديك اسهم فانت حق انت الاولى بشراء السهم ده بنسميه ستوك رايت ستوك رايت مش توزيع اسهم ستوك رايت اصدار اسهم جديده لحمله الاسهم بمقابل وليست مجانيه قصدي ان انا بعرف سنه عندك الارننج بير شير لا الارننج بير شير ده مش قيود يا محمود الارننج بير شير ده طريقه حساب بس الارننج بير شير وانا ساعتها نو انتري مش انا مش المعيار ده مش عشان مش عشان قيود ده بعمل انكم ستيتمنت بحط كده رقمين كده بعد انكم ستيتمنت ما لهمش علاقه بالقيود خالص انا بعمل حسابه كحساب وليس القيود طيب هنا بيقول لي والله اساله هو اللي طلع طيب انا عندي ثلاث احتمالات يا ابني مش ناقصه خلاص يا اما اكويتي سيتلد بمعنى ان انا بديك اوبشن والسيتلمنت او يعني لما تيجي تعايز الاوبشن اديك مكانها سهم يا اما كاش سيتل يعني تعالى بعد ما ايه 3 سنين هديك الانترانزنج ده كاش يا اما اوبشن في ايدين صاحب السهم بيدين معاه الاوبشن بيدين عامل بين الموظف ايه رايك تاخد كاش ولا تاخد سهم تاخد كاش ولا تاخد سهم دي ملغيه الحمد لله ملغيه فلا الثالثه ملغيه من مش ملغيه من المعيار ملغيه من الامتحان خارج نطاق الامتحان هو نص كده ان لو اوبشن تاخد كاش او تاخد هنا غير شويه شوف شويه فبالتالي انا كمان شلتها الوحيده اللي فهمتها ما هي خلاص حتى كان انا غيرت الورق كان في ورقتين احنا شلناهم كان فيها شرح الورق الحته دي اللي عايز ما هو كده كده معايا يعني اللي عايز الثالثه معايا بس انا احسن شلتها صعبه وفي نفس الوقت ما كده كده مش جاي في الامتحان يعني طب ننزل بقى على طول كده اكويتي اكويتي سيتلد بمعنى اهو هديك اسهم حد للموظفين سهم مجانيه لا مش مجانيه بقيمه او قيمه محدده خلاص فين الثانيه المصطلح بتاع الكلمه الثانيه دي ليه فين هنشوفها كده انترانزنج خلاص كاش سيتلد دي اللي هي كاش سيتلد يعني تاخد كاش مبني على سعر السهم ديفينيشن شير بيس بايمنت اجريمنت دخلت في اجريمنت ان هديك مقابل والمقابل ده يكون مبني على سهم اكويتي انستالمنت جرانتد اللي هي الشرح اللي حضرتك شرحته دوت في حته المدفوعات او هياخد سهم او كاش سيتل ما هو موجود. كله موجود حضرتك كويس جراند ديت هو تاريخ المنح تاريخ المنح جراند ديت ده تاريخ المنح الميجرمنت ديت تاريخ ان انا اعمل اول قيد وبكام تاريخ المنح ده منح ايه تاريخ المنح وتاريخ الاتفاق مع الموظفين او اتفاق مع العمال بايه؟ ان انا هديكوا اسهم، هديكوا اسهم. ايه ده اللي هو جراند ديت، كويس. ميجرمنت ديت تاريخ القياس، تاريخ القياس وعمل القياس. هو في الـ في الـ في الـ في الايكويتي سيتلد بعمل ميجرمنت مره واحده. امتى؟ تاني في الايكويتي سيتلمنت بعمل امتى الميجرمنت؟ مره واحده ساعه الجراند ديت. بينما في الكاش سيتلمنت كل اخر سنه بعمل ميجرمنت تاني، ري ميجرمنت وهكذا. بيجي حاجه اسمها فيستنج كونديشن، شرط انك تاخد الفلوس دي. فيستنج كونديشن شرط، اقول لك تقعد عندي 20 سنه، تقعد عندي 3 سنين، تقعد عندي سنتين، او تحقق بروفيت 70%، تحقق بروفيت 60%. شرط مده او شرط معين، صوت الاستيفاء انك تستحق هذا الاوبشن. فيستنج هو لا مش شرط. فيستنج لو بالبيريود، لو بالبيريود يبقى فتره، ممكن اقول لك شرط تحقق تارجت معين. فيستنج هو يستحق، هو استحقاق، شرط استحقاق. وقلنا لو هنا بيتكلم بنفس الكلام اد جراند دي، لو اكويتي سيتل، لو ري ميجرمنت لكل واحد، لو بعمل كاش سيتل. نبتدي بقى في الاسئله. ناخد اول سؤال. انت هتلاقي الكلام كله هو فوق، هو عمال يتكرر عمال يتكرر. الاكزامبل كامباني جرانت 1000 شير اوبشن، 1000 شير اوبشن. فيستنج وذ فيستنج بيريد اوف 4 ييرز. خلاص 250 امبلويز. فير فاليو اوف ايتش اوبشن از ماين ب 20 20 خلاص. The fair value of each option ده امتى؟ تاريخ المنح نفسه ب 20 يورو at the granted date، at the granted date تاريخ المنح. And the company expected in light of past experience، على ضوء خلفية الخبرة بتاعتها، with employee turnover and other factors، that 75% of the option will vest. 75% هيمشي. ده امتى؟ ها؟ في الجراند دي. والفيست يعني هيمشوا ولا هيكملوا دولت؟ والفيست هيحققوا الشرط. 75 هيقعدوا، يبقى 75 هيمشوا. 80% at the end of second and third year. 80% at the second and third year. Suppose at the end of the 4 years vesting period 82% هم اللي قعدوا. 82% هم اللي قعدوا. طيب حمد، ده أنهي نوع يا حمد اللي احنا قلنا عليه؟ هل هو equity settled ولا cash settled؟ equity لا، عشان اديته ايه؟ option. عشان اديته ايه؟ اديته option. وانا بدي الاوبشن امتى الميجرمنت؟ ساعة الجراند. ما بعدلش. ساعة الجراند كانت بكام؟ ب 20 يورو. يبقى هعمل قيد يوم 1/1 سنة 1. القيمة كام حمد؟ قيمة الاوبشن واحد كام؟ 20 يورو. لكم عامل؟ 50 عامل. 20 يورو ل 50 عامل. هو كم اوبشن هنا؟ جراند 1000 اوبشن. 1000 اوبشن. في 1000. كم واحد متوقع انهم يقعدوا؟ 75%. ساعة ايه؟ ساعة أول سنة. يبقى 75%. ده كله يطلع كام؟ 187. لا كله يطلع كام؟ واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. ده كله يطلع كام هنا دول؟ ال 750 الف دولار المفترض حضراتكم ده امتى؟ ده لمده قد ايه؟ اربع سنين. يقعدوا اربع سنين، هيقعدوا اربع سنين. لما يقعدوا اربع سنين يبقى اجيب ال 750 الف دي في واحد على اربعة، او على اربعة في واحد، يعني السنة بكام؟ 137. اخر السنة التانية، اخر السنة التانية برضو العشرين دي هتغير؟ لا لا دي خلصت سبت، يبقى العشرين مش هتغير لانها ثبتها ساعة الجراند دي. في كم عامل؟ في 50 عامل، في 1000. اصبر، لان في 80% حضرتك بس 80% هستفيد، مش 75، ده في اخر السنة التانية. طيب يبقى بيساوي كام؟ 800 الف. 800 الف على الاربعة في 2 يبقى 200 الف. 804 في 200 في 400 الف. ده الاكيوميليتد، خدت منهم 400 الف وسبق اخدت 187.5، يبقى في، يبقى السنه دي هعمل 212.5. السنه الثالثه ها 20 في 50 في ال 1000 في 80% بيساوي برضو 800 على 4 في 3 يعني 600، وسبق اعترفت ب 400 يبقى 200. ساعة ما هيعمل الاوبشن ده خلاص هيديله من الاوبشن ده، كان المعدل كام؟ ها 82. يبقى هقول 20 في 50 في 100 في 82% في 1000. في 82% يطلع 820 الف. على 4 في 4 يعني 820 الف. سبق اعترفت ب 600 يعني 220 الف. القيود، اول قيد هو هنا ما عملش، كل الاوبشن بنفس القيمه كلها وخلى فيه assets debit. هو هنا راح عملهم ايه؟ جزاهم برضه، اول قيد 187.5 من حساب employee remuneration او salary او expenses الى حساب share option بال 187. السنه الثانيه ب 212. شير اوبشن الى زياده، شير اوبشن اكويتي، شير اوبشن ده الاكويتي، ابيك الشير اوبشن ده الابيك. هو المعالجه المفروض مش كده، لا مفيش كومن ستوك، ده اوبشن لسه. المفروض اعمل كل الاوبشن، هو اول سنه بكام؟ 950. كنت المفروض اعمل كل الاوبشن ب 950 كلها واسيت 650 ونزل من الاسيت فقط ال 187. هو راجل سهل على نفسه كتير قوي خلاص، فعمل اوبشن بالقيمه بس دي، عمل اوبشن بالقيمه دي. اوبشن بكام؟ ها 187.5، وتاني سنه 212، وتالت سنه 200، رابع سنه 220. بعد الاربع سنين يا محمد يا رسلان الاوبشن بكام؟ ايه رايك يا محمد؟ الستوك اوبشن ب 820؟ 850 يا عم، هي 820 اخر قيمه خالص بكام؟ 820. طيب حسن، ايه اللي هيجرى بعد اربع سنين 820؟ يعني ايه؟ هو قال لك، هو بص هو قال لك حاجه ومش حاجه يعني. ايه؟ هياخد الاوبشن؟ مين هياخد الاوبشن؟ هو كان معاه الاول ايه؟ هياخد الاوبشن ولسه هعمل خيوط تاني. يا حسن ما واخد الاوبشن من اربع سنين، هيجيب الاوبشن اديله السهم خلاص. طب لو هو هيدي، لو هو هيديني فوق 820 دولت 100000 كمان كاش، مش احنا قلنا هنجيب قيمه واديله السهم؟ ال 320 هي الفرق ما بين القيمه اللي هيديها له قيمه السهم. فراح يديني كاش 100، هقول من حساب الكاش 100 من حساب ستوك اوبشن 820 الى كومن ستوك وابك، والكومن ستوك بالبار والابك بالفرق. في مشكله؟ في مشكله هنا؟ طيب في حاجه اسمها بقى، ودي برضو يعني ايه مش جايه في الامتحان لسه لسه، لا دي جايه حضرتك. الحته الثانيه اللي هي حاجه اسمها جرادد فيستنج. جرادد فيستنج معنى جرادد يعني خطوات على مراحل، على مراحل. لو قلت له كل سنه، كل سنه من الألف دولت ليك ربع، يعني كل سنه تجيب 250 اوبشن اديك 250 سهم، تجيب 250 اوبشن اديك 250 سهم. يعني هعمل الكود اللي هو بتاع استحقاق السهم ده. طيب المشكله في ايه؟ التقدير بيتغير. فمين اللي هيستفيد بالتقدير الجديد؟ اللي موجود، اللي موجود. هنا بقى تعال نشوف المثال ده لذيذ. لا مش جاي في امتحان، مش جاي في امتحان، بس اللي عايز يعرف. لو اول سنه الفير كانت 250، ده توقعي. اتفضل يا فندم. الجديد الفلوس دي جديد مش جديد؟ لا كتاب شويه. خلاص. فانا توقعي ان 25% انا متوقع كده ساعه الجراند ديت ان الفير فاليو اول سنه 250. اول سنه كام؟ ها 250. هي جرادد. ثانيه يا بنت انس، بفرض ان انا ها 1000 شير اوبشن ار جرادد هنا ايه تو 100 امبلوي، يعني حد كل واحد كام؟ 10 1000 ب 100 100 عامل. خلاص اد جراند برايس 10 بير اوبشن ويتش جيفز ذا توتال شير اوبشن جراند فاليو مليون. The share option plan provide هنا graded vesting 1000 share option in 4 equal tranches. tranches يعني شرايح over 4 year. يبقى المفروض هنا الكم هم كم سهم؟ 1000 سهم في 10 في 100 ب 100000 سهم. دي مش 1000 سهم. هو المعنى ده معناه ان 1000 كل واحد؟ اه 1000 شير، ما هو 1000 شير اوبشن ار جراندد تو 100 امبلوي كل واحد. فين كل واحد؟ تو بجد؟ تو لا ما هو قال لك كده الساعه 10 ماشي. اكيد في الامتحان هيجيبها لك يا محمود بير امبلوي. لا انا والله بجد ماشي صح. نعم الجمعة الجاية بعد الفجر ان شاء الله. طلعت الفجر. ما تقعدش بكرة. مش عايز تأذن؟ لا اتفضل. لا ربنا معاك يا عشان أطلع بس. عشان أطلع بس. أيوه. ربنا فرحنا الحمد لله. إيه؟ مهندسين. أنت تعبت النهاردة. أنت عارف إحنا بنشرح فيها أساسا؟ ليه لازم مهندسين بقى؟ ايه موضوعنا؟ الموضوع النهارده؟ انا شمست عشان هبطل انا ايه؟ انت احسن عشان الحاجة لا ما انا قعدت على المهندسين. قعدت على المهندسين. انت عارف يلا يا حسام عايزين نكمل. الواحد يلحق الراجل. يلا احسن يا سلام يا حبيبي. ربنا يقويك يا ابني. يا ابني عادلك عادل نمشي. لو قلتش كده ايه يا وانت نمشي. فهو بيقول لي انت عندك 1000 شير 1000 شير في 100 عامل وسعر السهم كام؟ 10. فالمفروض عندك كام؟ ها؟ مليون. لو المليون دولت بعد 4 سنين بعد 4 سنين يبقى كل سنه كام؟ 250. قال لي بس اصبر بقى لان بعد كل سنه ها بيعمل ها اكسرسايز لنص ربع ربع الاسهم. اذا هيتبقى عندك في السنه الثانيه ايه؟ 75000 سهم. طب والسنه الثالثه 50 سنه رابعه. قال لك في الحاله دي في الحاله دي التكلفة ما ينفعش تساوي. التكلفة ما ينفعش تساوي. ليه؟ لو أنا حملت كل سنة ب 250000 جنيه. طب هو أول سنة أنا عندي كم سهم؟ أول سهم كم أوبشن؟ 100000 أوبشن. السنة الثانية عندي 50000 أوبشن بس ما ينفعش التكلفة تتساوي. إذا التكلفة هنا زي تقييم معدل السنوات 4 3 2 1 هو تقريبا كده 4 3 2 1. فهعمل ايه؟ هقول بقى تعالى يا سيدي لو اول سنه يبقى 250 صح كده؟ طيب السنه الثانيه هنوزع على ال 100 هنوزع كام هنا؟ مليون. لو وزعناهم اول سنه طب هنوزع ها المليون دولت ال 250000 على سنتين 125 و125 هنوزع ال 250000 على 3 سنين كم وكم وكم؟ 83 و83 و83 دي السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه. السنه لو لو لو 250000 على 4 سنين ها 62 62 62 62 احسب نصيب كل سنه. ملهاش قاعده، ما اقولكش هي اشمعنى، لا انت مش كده فاكرني لما قلت له اكسلريتد دبل ديكلاين. طب وانا عملت كده ليه؟ هي طريقه حسابيه. هم قالوا افضل حاجه في الطريقه الحسابيه ديت اذا اول سنه تتحمل ب 512 مش 250. بصوا مع السنين اخر سنه 62000 ونص، اول سنه 520 72 175 62. خفضوا التكلفه مع الايه؟ مع مرور الوقت. ليه؟ لان مش كل سنه بتاخد عدد نفس عدد الاوبشن، كل سنه بتقل. فابتكروا طريقه ان ايه؟ الكوست يتقل. يبقى اول سنه تاخد كوست كام؟ 520 مره واحده. لا بعد كل سنه الناس تيجي تاخد 250000 سهم. هو ما سالش هو عامل ليه يعني 25% يعني عامل ليه 25%؟ مش قالنا اول سنه 25 وثاني سنه يبقى 5 كده؟ الوضع العادي ان لو ناس هيجوا لي بعد 4 سنين يدوني الاوبشن وادي لهم الاسهم باخد المليون اقسمه على 4. هو بيسال سنه واحده يعني الوقت ده بيسال كل سنه كل سنه بيجي. الوضع العادي لو الناس هيستنوا 4 سنين يدوني الاوبشن ياخدوا سهم خلاص عادي، يبقى ال 25 250000 كل سنه المليون على 4. لكن دلوقتي بعد اول سنه بعد اول سنه يقول ايه؟ ادي 250000 اوبشن، هات 250000 سهم. يبقى هبتدي السنه الثانيه معايا كام اوبشن؟ 750000 اوبشن بس مش مليون اوبشن. اذا السنه الاولى لازم تحمل بتكلفه اعلى من السنه الثانيه. انا مع حضرتك، انا بتكلم على 25% دي طريقه حساب. ايه دي طريقه حساب؟ طريقه حساب. اشمعنى الدبل ديكلاين قسمت اضربت في 2 ما اضربتش على 3 ما اضربتش على 4 ليه؟ طريقه حساب بس. هو احنا قايلين اوبشن دول ها خلال 100000 اوبشن ال 100000 جريدد على مراحل خلال 4 سنين ممكن كلهم يخلصوا اول سنه؟ لا بقول لك يا محمود الربع تيجي تديهولي واديك الاسهم. طب هو مش بيبقى الاتفاق بعد 4 سنين ولا لا؟ هنا الاتفاق ان كل ما يعدي سنه ها يجي هات ربع اللي معاك وخد سهم. في سنة تانية سنة سنة هات ربع اللي معاك في الغالب اللي بيجي في الامتحان 4 سنين على بعض. لا في الامتحان ده ملغيه في الامتحان. ده مش قال لك ده بره ده بره سكوب بتاع الامتحان. كويس اللي عايز يعرف. نيجي بعد كده الحاجه المهمه جدا جدا جدا بقى، الحاجه المهمه جدا وهي هي جت في الامتحان ده كده كتير كتير قوي اللي هي مدفوعه على محمد رسلان. نمسح بقى ده كده واشرح لنا هنعمل ايه. في يناير 2010 سي بي اي كورب جراندز اتسمبلوي 500,000 ستوك ابريشيشن رايتس، احنا هنا بنسميهم سار. سار ده مصطلح في المحاسبه، سار ستوك ابريشيشن. ابريشيشن يعني تقدير، ابريشيشن يعني تقدير. ستوك ابريشيشن رايتس يعني حق تقدير الاسهم، بمعنى هنا كاش. كلمه الكلمه هذه في اصبحت كاش، يعني هتاخد فرق التقدير. ستوك ابريشيشن رايت حقق فرق تقدير الاسهم. يبقى هنا هنتعامل ايه؟ كاش سيتلمنت. كاش سيتلمنت كلمه صار تعني كاش سيتلمنت. يعني ممكن ما يجيبهاليش يقول لي كاش سيتلمنت، هو جاب لي صار وخلاص. خلاص. وده اللي جت قبل كده اهو باللفظ كده في الامتحان، جاب لي الكلمه دي اهو اهو صار، جابها على طول باللفظ صار، لكن ما قاليش ان دي كاش. ما انا عارف ان كلمه صار هي كاش. معلش الثانيه اسمها ايكويتي، ايكويتي سيتلمنت. لا انترانزينج موجوده والله، موجوده ما تقلقش، هتلاقي في وسط الكلام احنا بس احنا قلناش. ايه دي صار؟ ما هيش توك ابريشيشن رايتس. ايكويتي سيتلمنت. اي ده صار. طيب هدي له كام؟ 500,000 خلاص، تيرم اوف 1 يير، وذا تيرم اوف 1 يير 1000 امبلوي ويز ايتش امبلوي ريسيفينج 500 رايس. All of the SARS will vest at end of 3 years. ما عندي مدة 3 سنين. All. ما فيش graded. كل. Total 500,000 stock appreciation rights. Granted to. On grant date. Can. Share price 50. And fair value each option. الoption كان أول كان grant كام؟ ب 12.80. On grant date ب 13. وبعد كده بقى 13.44 وبعد كده 13.80. ده سعر الاوبشن، ده سعر الاوبشن. لكن الفير فاليو كام؟ 50. انا بشتغل فير فاليو ولا سعر اوبشن؟ بشتغل سعر اوبشن، بشتغل سعر اوبشن. ايه الفرق يا احمد بين سعر السهم وسعر الاوبشن؟ مقدر على سعر السهم ده الفير الراجل هياخده مني، بينما الاوبشن ده الفرق ما بين السهم وانا والراجل هيديني كام. فسعر الاوبشن هو ده الانترانزينج. خلاص. طيب يبقى انا هشتغل على ال 50 ولا هشتغل على ال 12 وعلى 13؟ على 12 و 13. طيب اول سنه احسبها ازاي؟ كام في كام في كام في كام؟ 500,000 500,000 في 1000. ايوه الصوت هي الف في كام؟ 500,000 في 1000 في لا 12 12 ديت. وانا ما اعملش قيد على الجراند ديت. السارس السارس القيد بعد اخر اول سنه، اخر اول سنه بكام؟ ب 13. يبقى 500,000 في كام؟ في 13. مش 500,000 لا يا حبيبي، 1500,000 فير فاليو. ما هو بيدلك عشان غلطك. طيب اللي هيطلع ده اعمله ايه؟ على 3. تمام. هو ولو كان في تيرن اوفر خلاص، يبقى هنا ضرب ال 500,000 في 13 في 1 على 3. في 1 على 3 طلع 2,166,000. يبقى تعمل قيد اسمه ايه؟ 2,166,000 من حساب ايه؟ حساب ايه؟ حساب السالري. الى حساب بروفيجن. بروفيجن. طب السنه الثانيه بقى ب 13 44. يلا ايوه في 13.44 اللي هيطلع اضربه في كام؟ في ده هيطلع 4,480,000. اعمل القيد بكام؟ بالظبط اللي هيطلع 4,480,000 سبق اني اعترفت ب 2,600,166 يبقى اطرح ال 4,480,000 من 2,160,000 يديني 2,313,000. اتس اوكي. ها ايوه ما ليه ضربت في 100%؟ لان خلاص في 3 على 3 اطلع 6,900 اطرح من من 4,400,000 يطلع 2,480,000. شكرا حبيبي. المساله بقى اللي جت في الامتحان عشان نمشي ما يجي واحده تاخد ساعه المساله في حاجه ثانيه ان شاء الله هنبتدي في الديفير ده على طول. ايوه طبعا هو ده جاي بقى. مش حاجه خالص عارف ان هو ايه عايز ايه في مستقبل بيضيع شخص هو انت كاره البيت قوي كده روح البيت يا عم تعبانني والله تعمل ايه في البيت تعبانه بس رايح بقى مش رايح هيلحق يجننوك مش رايح اقعد هنا صدقني مش احسن من قعده الرجال اقعد قعده حلوه كده طيب ايه الفرق بين الفير فاليو والانترانزينج فاليو ايه الفرق بين الفير والانترانزينج الانترانزينج اما كلمه انترانزينج هي الفير فاليو بتاعت الاوبشن ولكن الفرق الفير فاليو بتاعت الاوبشن هو توقع بالانترانزينج بعدين بينما الانترانزنج عشان كده بستخدم دايما في الايه بستخدم الفير فاليو بتاع الاوبشن فانا متوقع الانترانزنج امتى لكن ساعه التسويه النهائيه يعني راجل بيدين اوبشن اديله ها فلوس او اديله سهم ها بستخدم الفير فاليو ولا بستخدم الانترانزنج بستخدم الانترانزنج نقول تاني يا جماعه امتى استخدم الفير فاليو امتى استخدم الانترانزنج الفير فاليو بستخدمها طالما في شكل منه ما قاليش الراجل خد فلوس او خد سهم كله توقع فانا بتوقع السهم امتى بتوقع الانترانزنج امتى تبقى الفير فاليو اوبشن لكن لما اقول حصل تسويه فعليه الراجل جه يبقى الانترانزنج على طول يبقى الكوست في الانترانزنج على طول حلو الكوست في الانترانزنج يعني زي اللوس في الديليوتي بقاش ايفر لا مؤاخذه يعني مؤاخذه معنا ايفر بتاعنا وان شاء الله هاي لا احنا قلنا الاثنين ما ينفعش الاثنين خلاص لا لا مش هو شوف يوم تاني اسبوع تاني ليه ثلاثة انا متفق مع شيخ بيجي البيت واخد بالك ومش هعرف اقعد معاه نعم احنا قلنا الراجل قلنا للراجل ليه مش هينفع ايه يعني هو احنا عارفين ايه احنا عارفين احنا نظام الشغل عندنا ايه أأمن لا ما الشغل بص الشغل صراحه كده الراجل قال لك مش اجازه ولكن ممنوع على اي صاحب شغل انه يمنع اي موظف عايز يحسب ما احنا عندنا احنا المجموعه يعني مش كله ينفع يمشي ما اعرفش انا نظام ايه في الشغل ما الشغل طب يعني الحد وراك ما هو الحد الناس كلها متوقع يا خلي بالك احنا عندنا يوم في وسط الاسبوع يعني حجتك دي في اي يوم هو كان يعني هو الاثنين. انا كنت هتستمع هو انت مسست نفسك على الاثنين خلاص. انا هعمل السنتر ممنوع. قال لك مش هينفع. اختاروا اي يوم. فعندك حد او ثلاثة او خميس. اتفقوا على حد او ثلاثة وخميس. الفرق ما بين الفير فاليو وقيمه الرجل الواحد دهان يعني فير فاليو للاوبشن للسهم ناقص اللي هو القيمه اللي هيدهان او القيمه الفن عليه. لا ما اعرفش ملهاش ما اعرفش قيمه بتاعها. طب يوم الاربعاء انا مش مشكله انا ممكن احاول الناس بتاع الاربعاء اخليهم الثلاثاء لان هيكون بقى الرؤيه يوم الثلاثاء صدقني أأمن أيام ممكن تتخيلها هي أيام الاستفتاء لأن كل الجيش والشرطة هيبقوا في البلد. فأنت يعني انسى إن أي حاجة ممكن تحصل. طب الأربع كمان عندك فحص؟ خلي بالك إن إحنا معدنا الأساسي كان هنا 2 و4. لا حد و4 ماشي. طب يعني بص يا محمد إحنا مش إحنا أنا أقسم بالله أنا مأجل ناس خلاص خلوها الوقت اللي يناسبه. طيب احنا قلنا يا ادم احنا كده كده لازم نيجي بعد الظهر. انت ايه الفرق عندك بين 2 و4؟ انا يعني مين مش هينزل؟ مفيش دعوه رسمي يعني ايه واحنا ما كنا بنيجي الاثنين بتعمل ايه؟ انا بقول لك في حاجه كده غير معلنه غير معلنه ان الناس بتاخد يوم في اليوم. صدقني ده اللي بيحصل غير معلن انه هتبقى اجازه تبادليه. تمام احنا بقى ثلاثه في المجموعه واحده يا عم خليها 3 4. طيب كم واحد معترض على 3؟ ما احنا عندنا 3 يا 4 4 خلينا طيب يعني انت الأربعة الساعة خمسة. هنقعد من 5 ل 10. بس هي محاضرة يعني في الآخر هتبقى محاضرة مش محاضرتين. يبقى بدري على حسب الثلاث هنشوف لو الثلاث بالظبط كده بدري يبقى هنيجي بدري الأربعة. خلينا كلنا برضو بس مبدئيا يوم الأربعة الساعة 5. كانت 5:30 والله 5:05 خلاص الجمهور ماشي. خلاص هم الماتش الساعه كام؟ بيعملوه 7. هاتهم هنا وناخد بريك من 7 ل 7:30. طيب اتفرج عليه في الاعاده مش مشكله. يلا محمود قلم واطلع واحدة. الفير فاليو بتاعت الاوبشن هي الانترانزنج ان ذا سيم داي. ولكن الفير فاليو اللي جيبها لي هو توقع بالانترانزنج وقت الاكسرسايز. بمعنى لو انا عندي 1000 سهم 1000 اوبشن خلاص اكسرسايز بعد 3 سنين يبقى هستخدم ايه؟ ها الفير فاليو بتاعه الاوبشن يعني ايه الفجر الاوبشن؟ هو التوقع بالانترانزنج يوم الاكسرسايز دي. توقع بالانترانزنج يوم الاكسرسايز دي. طيب يوم 31/12 سنة 3 يعني اخر السنة، انا عندي كم سنة؟ 1000. جم 800 ادوني الاوبشن خدوا سهل، و200 قال لك لا مش دلوقتي، انا قدامي شهرين ثلاثة، قدامي سنة. خلاص الاكسبنسز بقى ال 800 دولت وال 200، ال 800 هاخد الفير ولا هاخد الانترانزنج؟ هاخد الانترانزنج لان فعلا عملوا ايه؟ خلاص اتعرفت، خلاص اتعرفت. ال 200 مش عارف امتى، فانا متوقع الانترانزنج خلال السنه، متوسط السنه اللي جايه. اذا ال 200 دول هضربهم في الفير فاليو لان لسه ما عندهمش اكسرسايز. وقت ما تعملوا لهم اكسرسايز يبقى الانترانزنج، يبقى الانترانزنج بستخدمها فقط هو ساعه الاكسرسايز. الفير فاليو اللي لسه ناس ما عندهاش اكسرسايز، فبتوقع الترند بتاعه الاكسرسايز. دي جت في امتحان مهمه جدا، الفرق امتى استخدم الفير فاليو امتى استخدم الانترانزنج. يعني التاريخ سنه 5 ده هلاقي فير 21 ماشي يا شباب. ده غالي شو وقف صح؟ وصلت وقف، هو ايه اللي حصل؟ راح فين؟ خلاص طيب حسن يوم 4/1/12/2004 كان انترانزنج، كان الفير 18/20 والانترانزنج 15، ايه الفرق بين الاثنين؟ 3 4 او 3 3. ايه الفرق بين 18/20 و15؟ ال 15 ده الانترانزنج يوم 31/12 لناس هتديني الاوبشن تاخد اسهم، بينما ال 18/20 ده القيمه المتوقعه للانترانزنج ساعد لما الناس تيجي تاخد بقيه الاسهم. خلاص يعني ده النهارده حالا الانترانزنج، النهارده ده الانترانزنج المتوقع بعد فتره. فانا طب والفاضي ده كله احنا مفيش، الفاضي ده مفيش فرق لانه خلاص خلصت، الناس خدوا كل ال هنا مفيش حد جه، خلاص مفيش حد جه خد يعني ده لسه. خلاص خلاص. طب هنا نقرا السؤال ايه، وكل ما تسرع كل ما ربنا يخليك ان شاء الله عشان نروح ننجز. Require calculate the amount to be recognized in the profit or loss for each of the 5 years ended 31/12/2005 and the liability to be recognized in the statement of financial position في 31 من كل سنة. يبقى عايز ايه يتحط في income statement ويتحط في financial position، يعني عايز income وعايز provision. في 1 يناير 2001 an entity grants meet cash share appreciation right، يبقى الصارس يبقى هستخدم cash settlement meet cash to each استاذ محمود to each خلاص to each of its 500 employees. يبقى هنا هضرب ال 100 في 500، كل واحد من ال 500 هياخد 100 شير 100 صارس. on condition that employees continue to work for the entity until 1 ديسمبر 2003. يبقى شرط ان هو كام سنه؟ 1 2 3. جورنج 2001 35، بس خلي بالك مش كل الناس هتيجي ها سنه 3، كان المفروض يقول لي انا عندي سنتين سماح. طيب انا بستخدم الستارز، معنى كده بعمل ريميجرمنت لكل سنه حتى في فتره السماح، حتى في فتره السماح، بس ما اقدرش اقسم على 4 ولا 5، بقسم على كام؟ على 3، لانه معتقد ان بعد 3 سنين كل الناس خلاص استفادت، يعني ده الفيستنج خلاص. في 31/12/2001 35 بلوي ليف ماشي من 500. The entity estimates that the further 60 will leave during 2003. معنى كده الشركة متوقعة ان مين الفيستد؟ المفروض 35 من ال 500. محمود ركز، 35 اوريدي مشيوا ومط، بس انا بحسب المفروض توقع على انهي سنه؟ على 2003. انا بحسب التيرن اواي على 2003 لانه مين الفيستد؟ انا بقول كام واحد هيبقى فيستد لحد 2003. الشركه بتقول لك في فعلا 35 مشيوا وتتوقع ان في كمان ها 60 هيمشوا تاني، 60 هيمشوا تاني، يبقى الشركه متوقعه في 2001 ان 2003 95 هيمشوا. يبقى مين اللي هيستمر؟ 500 ناس 95. 500 ناس 95. اذا طيب هستخدم ايه في 2001؟ الفير. يبقى هضرب كام في كام في كام؟ 500% في 14.4 في 1 على 3. لا لسه 1 على 3 لسه. مش في ناس مشيت حضرتك في كام على كام؟ 500 اشيل منهم ال 35 اشيل على طول بقى اشيل منهم الكام؟ 95 اه طبعا كلهم كلهم. خلي بالك انا بتوقع التيرن اواي ده في اخر 2003 ساعه ما الناس تستحق في 500 يا حبيبي قلبي. ماشي ها 500 ناس 95 فيه 95 الناس المتوقع ان هو فيستد 14 40 14 40 اللي هيطلع عامله ايه؟ في 1 على 3 في 1 على 3 تمام. المعادلة الثانية بيقول لي في 2002 40 بلاي ليف and the entity estimate that further 25 will leave في 2003 يوم متوقع كم واحد يمشي؟ 75 65 65 يبقى معادلتي 100 ماشي ها يبقى معادلتي 100 في ها 500 ليه 400 لا 500 500 ناقص 65 في فير فاليو كام 15.5 لا في 2 على 3 تمام واللي هيطلع اطرحه من اللي طلع الاولاني بالظبط. المعادله الثالثه في سنه ايه تمام. بعد كده 2002 ديوري 2040 40 بلي ليف 60 دولار فيه اوريدي 20 مشي خلاص في 40 مشي ماشي اوكي اوكي صح صح قال الجوري صح يبقى 35 مشي في اول سنه و40 مشي في ثاني سنه يبقى انا عندي اللي مشي فعلا 75 ومتوقع 25 كان متوقع يبقى 100 100 لان 35 مشي في سنه 2001 و40 مشي في سنه 2002 يبقوا ها 75 متوقع 25 سنه الجايه يبقى 100. طب في 2003 22 مليون ليف برضو ها يبقى 35 و40 و22 مع بعض هم اللي مشوا كلهم يبقى 500 في 500 ناقص كام 35 و5 يبقى 75 و22 97. لا ال 60 ده كان استيميت ما اتحققش كان استيميت ما اتحققش خلاص كلها كلها خلاص بس. طب نكمل بقى في ديسمبر 2003 150 امبلوي اكسرسايز زير سورس 150 امبلوي اكسرسايز زير سورس another 140 بري اكسرسايز زير سورس ات 1/12/2004 and remaining 113 بري اكسرسايز ات سورس ات ذا اند اوف 2005 يبقى 2003 مش هضرب كله في 15. ايه ال 15 بتاعتك دي اللي هي ال 18 و2/10 انت هنا مش كله عمل انترانزنج مش كله عمل انترانزنج بالظبط كده جزء منه ب 15 وجزء منه بقيه الحاجه يبقى احنا هشيل الاول هضرب على طول كده 599 يطلعوا كام 599 دولار 403 من 403 دولار بالظبط 150 هضربهم في كام في 15 والباقي هضربه في 18 و2 من 10 403 97 دي عبارة عن 35 و40 و22 هو مديها لك اهو انترانزنج فاليو 15 هو قال لي فوق 150 فعلا مش 150 واحد في 15 هو قال لك 150 فعلا جم خدوا الحاجه بتاعتهم خدوا فلوس 403. طيب تعال نشوف بقى هنا الراجل قال لك ايه؟ خليك واقف. الفين واحد ضرب 405 اللي هي 500 ناقص 95 في 100 في 14.4 في طلت بالظبط كده طلع 194000. حطها 194000 400 جميل. السنة الثانية 500 ناقص 100 وفعلا عملناه يطلع 400 لا لا لا معلش 500 ناقص 100 القوس 400 يبقى 400 في 100 في 15 ونص في 2 على 3 يطلع 413 واشيل منهم 194 400 يبقى 218 933 يبقى هعمل القيد ب 218 933 السنه الثالثه في 150 واحد اوريدي ها جم اخذوا فلوسهم فهضرب 150 في 100 100 سهم 150 عامل لكل عامل 100 سهم 150 في 100 سهم في 15 و 253 في 100 في 18.2 صح كله يطلع 400 ها 460 هتشيل منهم 413 33 خلي بالك لا معلش 150 في 100 15 يطلع 225 ماشي دي 225 و 253 في 100 في 18.2 يطلع 460 460 زائد 225 ناقص ال 413 يطلع 272 272 127 مالكش دعوه بالرقم خالص ان شاء الله 47 لا لا مش عامل خالص واحده واحده يا باشا دلوقتي اللي فوق دي بص الاثنين دول الاثنين دول مختصر يعني انا مختصرين اهو مش عايز لكن هيطلع في اول سنه 194 400 218 933 272 127 هتجمع دول يعني 225 وال 160 ده انا جمعتهم عشان اطرح اللي قبلهم منهم وعشان اطلع السنه عشان اطلع السنه بس 272 ماشي ليه بقى؟ لا عايزين السنه الثالثه تاني عشان السنه الثالثه ساعتها هو المفروض انت عشان 403 دي مش مصاره 500 مو اتحسبت استنى اه في ايه بقى محمود تكتب لهم هنا ماشي ادي السنه الاولانيه خلاص ده الاكيوموليتد وده النير دي السنه خلاص يلا السنه الاولانيه الاكيوموليتد كام 194 بالظبط 194 400 ما هو السنه الاولانيه هو الاكيوموليتد هو الكوست عايز السنة الثانية طلع 413 هل 413 المفروض كام؟ ما هو نفس السنة أنا هحطها 400 حطها ماشي 194 ولا ده وزعها معلش احنا اسفين جدا يا باشا اسفين جدا اسفين جدا هو 413 3 3 ما خدش حط ايه؟ ما خدش حط الير في السنة الأولانية الحاجة الفريز دي برضه معلش هتلخبطنا الراجل يقول لك حط ايه؟ آخر سنة. السنة الثالثة السنة الثالثة نخلي بالنا يا جماعة السنة الثالثة جزء عمل اكسرسايز والباقي لسه فالجزء اللي عمل اكسرسايز باخد مين باخد الانترانزين اللي لسه باخد الفير اللي عمل اكسرسايز باخد الانترانزين اللي لسه باخد الفير طب الانترانزين ال 150 عملوا اكسرسايز ف 150 كل واحد زي 100 سهم 150 في 100 في 15 هو ده الانترانزين بينما 250 في 100 في 18 ليه ما ضربتش في نسبه؟ لان خلاص دي اخر سنه ده السنه الثالثه 3 على 3 كويس؟ طيب السنه الرابعه 140 واحد اوريدي خدوا فلوس 140 واحد من مين؟ من 253 والباقي لسه يبقى اللي مشي اللي خد فلوسه هاخد الانترانزين ب 20 اللي باقي بالفير يعني ال 197 دي فيه 57 حاجتين هم 453 ايوه 153 و 153 ايه؟ لا مش عارف هو تقريبا من عنده ما خلاص مجموع الاثنين دول هطرح منه ده مجموع الاثنين دول هطرح منه ده هطرح منه ده ليه هطرح منه مش ده هطرح منه الاكيوليت محمود مجموع الاثنين دول ال 100 من انا حاطين 18 مجموع الاثنين دول هيضربوا يا محمود في البراكت هو بس هو في مجموع هو اللي ضرب 53 هو في 113 من مين 113 ده سنه 5 هيعمل اكسرسايز باخد الانترنسك على طول مفيش فير بقى سنة خمسة ماشي وانا حاسب ال 140 لا نشوفها ده السنة 140 140 السنة الثانية الرابعة السنة لكن يا استاذ محمود نعم الطاقه هيبقى من 460 من ال 218 لا 218 دي النت بتاع حسب في الاكوموليتور 218 دي النت بتاع خاصه كتبه مش عارف اصلا من 418 يا محمود 418 ثواني ال 140 في السنه الرابعه السنة الأولانية السنة الأولانية عايز أجيب عدد عدد العاملين يبقى هنا ناخد عدد العاملين السنة الأولانية متوقع كام عامل vested 500 ناقص 95 ما هو لا ما هو 35 مشي متوقع 60 يمشوا يبقى السنه الاولانيه ها 500 ناقص 95 يعني يبقى اول سنه متوقع 405 عامل طيب ثاني سنه بيقول لي كم عامل مشي 40 زائد 35 و25 متوقع يعني متوقع يعني 100 عامل يعني متوقع كم عامل 400 عامل ثالث سنه ها متوقع كم عامل خلاص مشي اوريدي مفيش توقع يعني خلاص ديفستد كم سنه ها 35 كله كام 97 يعني كام ها 400 ها و3 طيب ال 403 دولت هيتقسموا كام واحد عمل اكسرسايز يبقى 150 واحد ها يبقى انا هنا الاكسرسايز الاكسرسايز للسنه الثالثه ها 150 ها الباقي كام 253 253 ما اتعمل لهمش اكسرسايز خلاص طيب اجي هنا انا عندي 4 وعندي 5 ال 253 اللي لسه ما اتعمل لهمش اكسرسايز في السنه الرابعه 140 اكسرسايز السنه الخامسه 113 اكسرسايز متفقين على العدد عاملين كده جميل قوي طيب نيجي لاول سنه طبقا لده اول سنه هشتغل فير ولا انترانزنج يبقى ال 405 فير فاليو للاوبشن ثاني سنة فير فاليو للاوبشن رابع سنة 150 150 اكسرسايز فعلي يبقى ها يبقى انترانزنج وال 253 فير ال 140 ها ها انترانزنج بس انا عندي ال 113 فير السنة الأخيرة انترانزنج كلها متفقين على كده؟ طيب نيجي للسنه الاولانيه السنه الاولانيه ها بقسم 3 على بقسم الرقم كله يطلع على على 3 طيب يبقى السنه الاولانيه عندي كام عامل؟ 405 في 100 في الفير كان كام؟ 14 40 ها في 12 يطلع 100 194 400 السنة الثانية ها 400 عامل في 100 في 15 50 في 2 على 3 يطلع 413 333 ده accumulated. اطرح منه 194 400 يطلع 218 933 ده income statement. ده accumulated ها balance sheet وده ها balance sheet و income statement مع بعض. السنة الثالثة هشتغل على حاجتين 150 و 253. يبقى انا عندي 150 في 100 في 15 وعندي 253 في 118 20 ده يطلع كام وده يطلع كام؟ ده 225 وده 460 وكام؟ 460 ده 460 الاثنين مع بعض يدوا 685 يطلع 685 لا انا كان عندي 413 ناقص 413 333 ده الاكيوميليتد وده الاكيوميليتد 200 وكام و18 272 وكسر ده انكم ستيتمنت. ال 47 بقى 127 رجع حواليك بقى شوف تركز بس 47 بقى خلاص استمر خلاص ما تنسيش بطرحها من 113 ايه خلاص. طيب ده السنه الايه الثالثه. السنه الرابعه عندي 140 ان ترانزنج يبقى 140 في في كام في 100 في 20 وعندي ها لا ما خلاص الضرب ده كان قبل الفيستد ده دي فيستد خلاص 113 في 100 21 40 يطلع كله كام تاني اخر سنة. طيب بص هو عامل ايه. تعال نعمل القيود هنفهمه بالقيود. اول سنة القيد ايه بكام؟ يبقى اول سنة هعمل قيد بروفيجن صح بكام؟ يبقى هعمل قيد ب 100 اكتبوا انتوا مع بعض كده 194400 من حساب سالري اكسبنس لحساب بروفيجن. سالري اكسبنس لحساب بروفيجن. طيب بالظبط بعد كده ده بيصرف بقى ده خلاص الراجل بيصرف دلوقتي خلاص. يبقى القيد هيبقى الناس كانت بتسال 47 يبقى اول سنه 194400 ده قيد بروفيجن من حساب اكسبنسز الى حساب البروفيجن. تاني سنه هعمل قيد ب 218933 من حساب السالري اكسبنسز الى حساب البروفيجن. بقى البروفيجن بكام؟ بقى ب 413 بقى ب 413 خلاص. طيب السنه الثالثه السنة الثالثة ايه المطلوب؟ اعمل بروفيجن بايه؟ المفروض هعمل فيه ايه؟ خلي بالك السنه الاولانيه قلت 413 ل 400 سهم 400 عام. واحده واحده بالظبط بالظبط بالظبط. طيب انا دلوقتي في 225 هياخدوهم النهارده و264 460 ده اللي باقي ده اللي باقي. لما اطرح 200 مطرح 460 ناقص 413 هعمل السنه دي قيدين واحد بال 225000 ال 225000 وهعمل قيد بال 47 لا على البروفيجن ال 225000 ده هياخدوهم كاش يبقى هيخفض البروفيجن لما ياخدوا كاش خلاص؟ هو انا عندي في اخر انا عندي 413000 عندي 413000 عندي 413000 خلاص؟ المفترض ايه؟ وانا عايز 460 المفترض لو هو محدش عمل خروج خالص كنت هضرب ايه في ايه في ايه كنت هاخد ال عامل البروفيشن 400 في 18 كنت المفروض هاخد ال 400 كلهم في 100 في 18 حد يضرب لي القيمه دي كده 403 كنت هضربها 403 في 100 في 18 و2 من 10 كان هيطلع لي كام 600 وحاجه هيطلع 733 او 733 460 طب اكتب الرقم ده بعد اذنك بره كده كان هيطلع لي 733 ها 460 كانت النتيجة ان عندي 150 واحد وفروا عليا بالضبط وفروا لا وفروا عليا كام اضرب ال 150 دول وفروا عليا كام من المعادلة دي طالما هجوم النهاردة 15% 15% تطلع 47 تطلع 47 نعمل بروفيجن ب 47 لا باشا انا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ المفروض لو اتكلمنا عن البروفيجن هنقول 700 دي ناقص ال 225 البروفيجن 225 وهكمل البروفيجن 225 زائد 17 270 صح؟ انا هعمل بروفيجن جديد ب 270 ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه حبيبي دلوقتي ماشي. امسح الارقام دي كلها امسح بس الارقام دي كلها ثواني معلش امسح الارقام دي كلها بس يا ابوك ثاني فوق عشان تبقى بس ايه امسح الارقام دي كلها خد ال 733 دول احسب بس خلي ال 733 دي امسح كل الارقام واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة ناخدها بالارقام بالظبط كان المفروض لو ما حدش جه خالص لو ما حدش جه خالص هقيم كله بكام ب 18 20 اكتب اكتب كده المعادله دي لو ما حدش جه خالص كنت ضربت 253 403 في 100 في 18.2 في 100 في 18.2 طب في 733 ده اكيوميليتد اطرح منهم 460 ما هو ده اللي قبليه الاكيوميليت اللي قبليه 413 معلش 413 3 3 هيطلع 320 جميل. المفروض كنت السنة دي حمل بروفيجن ب 320. فجي ناس قالت طب استنى بس، ما هو في ناس اوريدي مشيت بس ما اخدتش ال 18.2، خدت 15. يبقى قلل ال 320 بالرقم اللي هياخدوه واحده واحده. يبقى الفرق ما بين الاثنين 18.2 ناقص 15 3.2. هي هي بس ال 150 اللي هيمشي. المشكله عندي ثلاثه، ما انا عارف واحده واحده. كانت ايه؟ انا فاكر الاكيوميليتد 460 ناقص الاكيوميليتد. لا يا حبيبي، لا لا لا خالص، لا خالص. وبالتالي هتخفض ال 320 دي ماينس اللي الناس فرقوا معاك فيه اللي هم ال 47 127. بالظبط هيطلع 47 127. 47 127. يطلع 272 127 اللي هي 15. يبقى انا هعمل ايه؟ رقم المفروض كان يجي رقم سهله. يبقى اذا هعمل قيد السنه دي السنه الثالثه بكام؟ ب 272. لما اعمل ده البروفيجن كله هيبقى كام؟ معلش مكمل. التوتال اوفر بروفيجن هيكون كام؟ توتال بروفيجن هيكون 413 بتوع السنه اللي فاتت زائد 272 127. حد يجمع؟ اللي هي 460 460. لا لا مش 460، معلش كام؟ 600 وحاجه احنا كنا طالعينها. 600 460 يا عم. لا حد يجمع، حد يجمع بس، حد يجمع. 685 ليه؟ احنا كنا مطلعها 385 احنا كنا مطلعينها. ده بعد ما اعمل القيد، بعد ما اعمل القيد دوت هيبقى عندي توتال بروفيجن كام؟ ها 685 توتال بروفيجن. حد للناس كام؟ 225. حد للناس 200 منهم 225. بالظبط. يبقى هقلل البروفيجن ب 225 يطلع كام الفرق؟ 460 كام؟ 5 0 8 6 4. اللي هو ده. يبقى ده توتال بروفيجن بعد ما الناس خدت فلوسها، بعد ما الناس خدت 225 ده البروفيجن اللي عندي. بعد ما الناس خدت ال 225000 ده البروفيجن اللي عندي. 460 السنين بقى اللي بعد كده، ما واحده اهي، ما انا اقول لك ايه، وصلنا 60 ده دول بروفيجن. خلاص جيت السنه اللي بعدها 140 خدوا 20 و113 خدوا 100، الاثنين مع بعض يعملوا كام؟ 8 على 41 320. ها 280 زائد 241 321 مجموع الاثنين ماينس 460. ده اللي هزوده على البروفيجن، ده اللي هزوده على البروفيجن. وبعد كده اطرح منه كام الناس اللي هتاخدهم. هتزود على البروفيجن كله 61. ده اللي انت مستعد تديه للناس ايه اخر سنه. في الاخر خالص البروفيجن لازم. في نقطه انا كنت بنهي في النهايه، اقول لك بس احنا كنا بننهي، ما حدش بيجيب مساله الفرق صراحه خالص. كنا بننهي مساله ان احنا جبناها دي، كان بيتنهي. خلي بالكوا ان حتى لا خالص خالص بصراحه. وبالتالي حتى في الورقتين اللي حضراتكم كان معاه معاكم ما كانش فيها. لا ما هو للاسف في الكتاب اللي موجود جاب دي. لو في عجز بقى وفي مكسب البروفيجن نتيجه ان ما هو بيتعوض في اللي بعده في اللي بعده كده خلاص قفل هيقفل خلاص في الموضوع اتقفل خدوا الناس وجات في الاخر خلاص ان ترانزين رد البروفيجن اذا جاي ولو هنا على طول هو بيزود بروفيجن على طول بيزود بروفيجن على طول بيزود اكسبنس خلاص احنا بصراحه ما كناش بنحطها خالص لكن فجاه جت هي دي مشكله الامتحان ان ممكن ادخل حاجه ما لقاهاش جديده ايه ده ما اتاخدتش فالحمد لله ربنا يمكن استاذ محمد جاب لنا الكتاب والله انا دورت عليه دورت كتير جدا ما لقيتوش كل اللي موجود نسخه 2011 و2012 مفيش نسخه 2014 كويس من النت ربنا سهله فبص يعني نصيب كويس فالمساله دي موجوده كان معانا 2013 كان 2012 كان في ناس اللي بندرس في السي ما مش مطلوب فطالما جابها توقع ان ممكن تيجي في الامتحان طالما جابها توقع ان ممكن تيجي في الامتحان يعني ده هو ده ده ده ده اللي متراجع بواسطة الـ ACCA البروفيجن المبلغ الأخير فين؟ اللي جنب خالص ده الفرق ده الفرق بين ايه؟ أنا كنت متوقع إن الـ 113 السنة اللي فاتت كنت أعمل لهم بروفيجن بكام؟ 21 صرفوا 25 الفرق يبقى اصل هو ده طالع الفرق بين الفرق ما بين 113% في الفرق بين 25 41 لا انا قصدي على حاجه دلوقتي لما كده في المخصص على المجهود اللي عاملينها طلع الفرق ده اللي فاضل لازم يتحمل كله المخصص وبالظبط ازود مخصص ضيف ما كلام محمود كان ايه افرض حصل عجز ازود مصروف ما هو افرض بقى نفرض بقى عايز احل نفس المثال ده بس اكسرسايز كان ب 20 يعني اخر 113 اخر 113 صرفه ب 20 مش ب 25 هيبقى لي المخصص مبلغ بالظبط هيتبقى هنا كده بروفيجن زياده يعني كنت عامل حسابهم بكام ب 241 كنت عامل حسابهم 241 اللي هو عباره عن ها عباره عن 113 في 100 في 21 كنت عامل بروفيجن قفل السنه اللي فاتت قفل البروفيجن بكام ب 241 جوه السنه اللي بعدها 113 في 100 في 20 هتبقى 230 مش 241 اذا عندي اوفر في البروفيجن يبقى هقفل البروفيجن بال 230 والفرق ها احول البروفيجن از جيم خلاص ملوش لازمه خلاص المره اللي جايه ان شاء الله كل واحد يوم الاربعاء ان شاء الله كل واحد خلي بالكم انا اعتقد لو جاب حاجه في الشير بيس بايمنت هيجيب دي طالما جابها في الكتاب لو جاب حاجه في الشير بيس بيمنت هيجيب دي وساعتها هتلاقي 99 خارجين من الامتحان بيشتموا فيها اول مره نشوفها هي اوريدي في الكتاب خلاص عايز قيود اليوميه بتاعتها متفقين حاجه تاني يا جماعه بعد اذنكم معلش دقيقه واحده بس والله لمصلحتكم هنقول بسرعة الامتحانات اللي جه فيها شير بيس بايمنت امتحان يونيو 2012 2B امتحان يونيو 2012 2B شير بيس بايمنت امتحان ال ديسمبر 2009 ديسمبر 2009 رقم 4 السؤال الرابع كله امتحان البايلوت 4B امتحان البايلوت 4B امتحان ديسمبر 2010 4B واضح طبعا هي لا بتتكرر كتير كويس امتحان يونيو 2011 يونيو 2011 4-1 4A هو جايب 1 و 2 و 3 امتحان ديسمبر 2011 امتحان ديسمبر 2011 17 جوه الكونسوليديشن. فاظن اتكرر كتير جدا فمن النقط المهمه في الامتحان. يا ريت كل ده يجي محلول زائد المساله دي كل يومين. مش هننفع لازم